القسم الثاني الفصل السادس عشر. عاد رئيس الأمن ترانت أندرسون إلى قاعة الروتوندا غاضبا من فشل فريقه، فقد عثر أحد رجاله للتو على رباط للذراع وسترة جيش في قوة قرب الباب الشرقي. خرج ذاك اللعين من هنا أمام أعيننا، كان قد سبق وأعطى تعليمات لفريقه بفحص أفلام المراقبة الخارجية، ولكن حين يعثرون على أي شيء سيكون الشاب قد اختفى منذ وقت طويل. دخل أندرسون الروتوندا الآن لمسح الأضرار، ورأى أن احتواء الوضع تم بأفضل ما يتوقع. فسائر المداخل الأربعة للقاعة أغلقت بأقل لفت ممكن للأنظار. اعتذار لطيف من قبل أحد الحراس، ولافتة كتب عليها هذه الغرفة مغلقة مؤقتا للتنظيف، والشهود الذين يقارب عددهم العشرة تقريبا اقتدوا في مجموعة إلى الجهة الشرقية للقاعة، وأخذ الحراس يجمعون هواتفهم المحمولة وكاميراتهم. فآخر ما يحتاج إليه أندرسون هو أن يرسل أحد هؤلاء لقطة للحادثة من هاتفه إلى محطة CNN. كان أحد شهود الموقوفين، وهو رجل طويل لكن الشعر، يرتدي معطفا رياضيا من التويد، يحاول الابتعاد عن المجموعة للتحدث إلى رئيس الأمن، وبدا غارقا في نقاش حام مع الحراس. هتف أندرسون للحراس: سأتحدث إليه بعد قليل، الآن رجاء أبقوا الجميع في الردهة الرئيسة إلى أن نحل هذا الموضوع. التفت أندرسون الآن إلى اليد التي كانت تحتل وسط القاعة. يا الله، فخلال 15 عاما من عمله في مركز أمن الكابيتول رأى بعض الحوادث الغريبة، ولكنه لم يرى أبدا شيئا مماثلا. يجدر بفريق الطب الشرعي الحضور سريعا وإزالة هذا الشيء من مبناي. اقترب أندرسون ورأى أن الرصغ الدامي قد ثبت على نتوء من قاعدة خشبية لتكون اليد في وضع عمودي. قال في نفسه: خشب ولحم لا يلتقطهما الكاشف المعدني. الشيء المعدني الوحيد كان خاتما ذهبيا كبيرا. افترض أندرسون أنه إما أضيف لاحقا أو نزعه المشتبه به من إصبع الميت وكأنه خاتمه. انحنى أندرسون لتفحص اليد، بدت وكأنها يد رجل في الستين من عمره تقريبا. كان الخاتم مزخرفا بما يشبه الختم مع طائر ذي رأسين يحمل العدد 33. لم يعرف أندرسون معنى ذلك، ولكن ما لفت انتباهه فعلا كان الوشم الدقيق على طرفي الإبهام والسبابة. يا له من عرض مثير. أسرع نحوه أحد الحراس وهو يحمل هاتفا: حضرة الرئيس، مكالمة خاصة لك، لقد حولها مركز الاتصالات للتو. نظر إليه أندرسون باستغراب وقال غاضبا: أنا مسؤول. بدا الشحوب على وجه الحارس الذي غطى سماعة الهاتف بيده وهمس قائلا: إنها من وكالة الاستخبارات المركزية. وجه أندرسون: هل سمعت CIA بالحادثة منذ الآن؟ إنه مركز الأمن التابع لها. تصلب أندرسون: طبعا. نظر باضطراب إلى الهاتف بيد الحارس. في بحر واشنطن الواسع من الوكالات الاستخباراتية كان مركز الأمن التابع للCIA أشبه بمثلث بيرمودا، منطقة غامضة وخداعة يحرص كل من يعرفها على تجنبها قدر الإمكان. فبموجب أمر أقرب إلى تدمير الذات، تم تأسيس مكتب الأمن من قبل CIA لهدف غريب، ألا وهو التجسس على CIA نفسها. هكذا وكمكتب شؤون داخلية واسع النفوذ، قام مكتب الأمن بمراقبة جميع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية لضبط أي سلوك غير شرعي، كاختلاس الأموال، بيع الأسرار، سرقة تكنولوجيات مصنفة، والاستعمال غير الشرعي لوسائل التعذيب. يتجسسون على جواسيس أمريكا. يتمتع مكتب الأمن بضوء أخضر للتحقيق في جميع القضايا المتعلقة بالأمن الوطني. من هنا فهو يمتاز بسلطة واسعة. لا يفهم أندرسون ما الذي يهمهم في هذه الحادثة التي وقعت في الكابيتول أو كيف عرفوا بها بتلك السرعة، ولكن يشاع أن لدى مكتب الأمن عيونا في كل مكان، وعلى حد علم أندرسون فهم يحصلون مباشرة على المعلومات التي تسجلها كاميرات أمن الكابيتول. صحيح أن الحادثة لا تتناسب مع توجيهات المكتب بأي شكل من الأشكال، إلا أن توقيت المكالمة يوحي أنها لا يمكن إلا أن تكون من أجل اليد المبتورة، قال الحارس وهو يحمل الهاتف بعيدا عنه وكأنه حبة من البطاطا الساخنة. حضرة الرئيس، عليك أن تجيب على المكالمة الآن، إنها من... صمت ثم تفوه بهدوء بالمقطعين التاليين. سادو، حملق أندرسون بشدة بالرجل. لا شك في أنك تمزح، وبدأت يداه تتعرقان. هذه القضية بيد ساتو شخصيا. كان الحاكم المطلق لمكتب الأمن المدير إنوي ساتو أسطورة في عالم الاستخبارات. ولد مدير مكتب الأمن داخل أسوار معتقل ياباني في مانزانار كاليفورنيا في أعقاب أحداث بيرل هاربور، وظل على قيد الحياة، ولكنه لم ينسى أهوال الحرب ولا مخاطر الاستخبارات العسكرية غير الكفوءة. والآن بعد أن ترقى إلى أحد أهم المراكز في العمل الاستخباراتي الأمريكي وأكثرها سرية، أثبت أنه وطني عنيد وعدو مخيف لكل من يقف في وجهه. كان نادرا ما يظهر علنا، ولكن الجميع يخشونه. فقد سبر أغوار CIA وغاص في بحورها وكأنه وحش بحري لا يخرج إلى السطح إلا لالتهام فريسته. كان أندرسون قد التقى ساتو وجها لوجه مرة واحدة، وذكرى نظرة تلك العينين السوداوين الباردتين كانت كافية ليشكر الله على أن الحديث سيكون الآن عبر الهاتف. تناول الهاتف وقربه من شفتيه. قال بصوت ودود قدر الإمكان: حضرة المدير ساتو، معك أندرسون. كيف لي أن... ثمة رجل عندك أود التحدث إليه على الفور. كان صوت مدير مكتب الأمن معروفا، أشبه بالصوت الناتج عن حف حجر فوق لوح للكتابة. فجراحة استئصال سرطان في الحنجرة جعلت نبرة صوته مثيرة جدا للأعصاب، كما خلفت ندبة منفرة في عنقه. أريدك أن تعثر عليه على الفور. أهذا كل المطلوب؟ إيجاد شخص؟ عاد الأمل يراود أندرسون أن يكون توقيت المكالمة مجرد مصادفة. من هو؟ اسمه روبرت لانغدون، أعتقد أنه في مبنىك الآن. لانغدون؟ بدا الاسم مألوفا نوعا ما، ولكن أندرسون لم يتمكن من التذكر. كان يتساءل الآن ما إذا كان موضوع اليد قد وصل إلى ساتو. أنا في الروتوندا في هذه اللحظة، لدي بعض السياح هنا. لحظة واحدة. خفض الهاتف ونادى المجموعة: يا جماعة، هل بينكم من يدعى لانغدون؟ بعد صمت قصير أجاب صوت عميق بين حشد السياح: أجل، أنا روبرت لانغدون. ساتو على علم بكل شيء. لوى أندرسون عنقه محاولا رؤية الشخص المتحدث. ابتعد الرجل نفسه الذي حاول التحدث معه منذ قليل عن الباقين. بدا مشتتا، ولكنه مألوف نوعا ما. رفع أندرسون الهاتف إلى شفتيه: أجل، السيد لانغدون هنا. صدر عن الصوت الأجش: أعطيه الهاتف. تنهد أندرسون: الأفضل أن يكون هو وليس أنا. لحظة واحدة. ولوح إلى لانغدون. حين اقترب لانغدون أدرك أندرسون فجأة لماذا بدا له الرجل مألوفا. لقد قرأت للتو مقالا عن هذا الرجل. ماذا يفعل هنا بحق الله؟ على الرغم من بنية لانغدون الرياضية وقامته الطويلة، لم يرى فيه أندرسون تلك الشخصية الباردة والقاسية التي توقعها لدى رجل اشتهر أنه ظل حياً بعد انفجار في الفاتيكان ومطاردة منظمة في باريس. هل هرب هذا الرجل من الشرطة الفرنسية؟ على قدميه؟ فقد بدا أقرب إلى شخص يتوقع أندرسون رؤيته جالساً قرب الموقد في مكتبة يقرأ كتاباً لدوستوفيسكي. قال أندرسون وهو يسير لملاقاته: سيد لاندون، أنا الرئيس أندرسون المسؤول عن الأمن هنا، لديك مكالمة هاتفية. بدا القلق والشك في عيني لاندون الزرقاوين. لي أنا؟ رفع أندرسون الهاتف. إنها من مكتب الأمن التابع للCIA. لم يسبق لي أن سمعت به. ابتسم أندرسون باضطراب وقال: حسنا سيدي، يبدو أنه قد سمع بك. وضع لاندون الهاتف على أذنه. نعم، تردد صوت ساتو الخشن عبر الجهاز الصغير وكان قويا إلى حد أن أندرسون تمكن من سماعه. روبرت لاندون؟ أجاب لاندون: نعم. اقترب أندرسون أكثر لسماع ساتو: معك المدير إن ويل ساتو سيد لاندون، لدي أزمة في هذه اللحظة، وأظن أن لديك معلومات من شأنها أن تساعدني. بدا الأمل على وجه لاندون. أهي تتعلق ببيتر سولومون؟ هل تعرف مكانه؟ بيتر سولومون؟ شعر أندرسون أنه خارج الموضوع تماما. صدر صوت ساتو: بروفيسور، أنا من يطرح الأسئلة في هذه اللحظة. هتف لاندون قائلا: بيتر سولومون في مأزق خطير، ثمة شخص مجنون قام للتو. قاطعه صوت ساتو: أستمعك عذرا. تقلص وجه أندرسون. حركة غير صحيحة، فمقاطعة أسئلة موظف أعلى في CIA هو خطأ لا يرتكبه سوى مدني. ظننت أنه يفترض بلاندون أن يكون ذكيا. أصغي إلي، في أثناء حديثنا الآن تواجه البلاد أزمة، وقد قيل لي إن لديك معلومات من شأنها أن تساعدني على تجنبها. الآن سأسألك مجددا، ما هي المعلومات التي لديك؟ بدا الضياع على لاندون. حضرة المدير، لا فكرة لدي عما تتحدث، كل ما يهمني هو إيجاد بيتر. تحداه الصوت: لا فكرة لديك؟ لاحظ أندرسون أن لاندون ينتصب ويتحدث الآن بنبرة أكثر عدوانية. لا سيدي، لا فكرة لدي على الإطلاق. أجفل أندرسون: خطأ خطأ خطأ، لقد ارتكب روبرت لاندون خطأ فادحا جدا بالتعامل مع ساتو. أمر لا يصدق. أدرك أندرسون أن الأوان قد فات، وقد فوجئ بظهورها في الطرف المقابل من الروتوندا، وكانت تقترب بسرعة خلف لاندون. إنها في المبنى، فحبس نفسه واستجمع قواه للمواجهة. لا يملك لاندون أي فكرة. اقترب الشكل الداكن للمدير أكثر، وكان الهاتف مضغوطا على أذنه، والعينان السوداوان مثبتتين على ظهر لاندون وكأنهما جهاز لايزر. كان لاندون يمسك بهاتف رئيس الشرطة ويشعر بالغضب يتصاعد مع إلحاح مدير مكتب الأمن عليه. قال بحزم: أنا آسف سيدي، ولكنني لا أستطيع قراءة أفكارك. ماذا تريد مني بالضبط؟ ماذا أريد منك؟ كان صوت مدير مكتب الأمن الخارج من الهاتف أشبه بالصرير وأجوف مثل صوت رجل يحتضر. بينما كان الرجل يتحدث، شعر لاندون بيد على كتفه. التفت ثم نظر إلى الأسفل لتقع عينه مباشرة على وجه امرأة يابانية قصيرة، كان تعبيرها شرسا وبشرتها مكسوة بالبقع. شعرها كان خفيفا وأسنانها مصفرة بفعل التبغ، كما رأى ندبة أفقية بيضاء منفرة تشق عنقها. كانت يد المرأة المجعدة تمسك هاتفا محمولا إلى أذنها، وحين تحركت شفتها سمع لاندون الصوت المزعج نفسه الذي يتردد عبر الهاتف. أغلقت هاتفها بهدوء وحدقت إليه قائلة: ماذا أريد منك بروفيسور؟ أولا يمكنك أن تكف عن مناداتي سيدي. نظر إليها لانغدون محرجا وقال: سيدتي أنا أعتذر، كان الإرسال ضعيفا. الإرسال ممتاز بروفيسور، كما أن صبري قليل على التفاهات. الفصل السابع عشر. كانت إينوي ساتو نموذجا غريبا ومثيرا للخوف، امرأة فظة لا يتجاوز طولها 4 أقدام و10 إنشاء. كانت نحيلة الجسم، وجهها بارز الملامح، وتعاني من مرض جلدي يعرف بالوضح. أضف على بشرتها شكلا مرقشا شبيها بالجرانيت الخشن الملطخ. تدلت ملابسها الزرقاء المجعدة فوق جسدها النحيل وكأنها كيس واسع، ولم تخفي ياقة قميصها المفتوحة الندبة المنفرة في عنقها. يقول زملاؤها إن الشيء الوحيد الذي تفعله للاهتمام بشكلها الخارجي يقتصر على إزالة شاربها الكثيف. تشرف إينوي ساتو منذ أكثر من عقد من الزمن على مكتب الأمن التابع للCIA. كانت تتمتع بذكاء غير معتاد وقدرات فطرية قوية جدا، وقد منحتها هاتان الصفتان ثقة بالنفس جعلتها تبدو مخيفة لكل من يعجز عن فعل المستحيل. حتى التشخيص الطبي الذي أثبت أنها مصابة بورم قاتل في حنجرتها لم يضعف عزيمتها. هكذا كلفتها المعركة شهرا من العمل ونصف أوتارها الصوتية فضلا عن ثلث وزنها، ولكنها عادت إلى المكتب وكأن شيئا لم يكن. يبدو أن إينوي ساتو لا تقهر. شعر روبرت لانغدون أنه ليس أول من يظن ساتو رجلا، وهو يتحدث إليها عبر الهاتف، ولكن المديرة كانت لا تزال تحدق إليه بعينين سوداوين تلمعان غضبا. قال لانغدون: أعتذر مجددا سيدتي، لا أزال أحاول استجماع نفسي هنا، فالشخص الذي يدعي أن بيتر سولومون عنده خدعني وجاء بي إلى العاصمة هذا المساء. أخرج الفاكس من سترته وتابع قائلا: هذا ما أرسله إلي صباحا، دونت في الأسفل رقم الطائرة التي أرسلها، وربما إن اتصلت بإدارة الطيران الفيدرالية وتعقبت. مدت ساتو يدها النحيلة وتناولت الورقة ثم دستها في جيبها من دون أن تفتحها وقالت: بروفيسور، أنا من يدير هذا التحقيق، وإلى أن تبدأ بقول ما تعرفه أقترح عليك ألا تتحدث ما لم يطلب منك. التفتت ساتو إلى رئيس الشرطة، قالت له وهي تدنو منه كثيرا وتحدق إليه بعينين سوداوين صغيرتين: حضرة الرئيس أندرسون، هل لك أن تخبرني بما يجري هنا؟ قال لي حارس الباب الشرقي إنك وجدت يدا بشرية على الأرض، هذا صحيح؟ تنحى أندرسون جانبا ليتيح لها رؤية الشيء الموجود وسط الغرفة. أجل سيدتي، قبل بضع دقائق فقط. نظرت إلى اليد وكأنها تنظر إلى قطعة ملابس في غير مكانها وقالت: لماذا لم تخبرني بذلك حين اتصلت؟ ظننت أنك تعرفين. لا تكذب علي. انكمش أندرسون تحت نظراتها ولكن صوته ظل واثقا. سيدتي، الوضع تحت السيطرة، أجابته ساتو بثقة مماثلة. أشك في ذلك، فريق الطب الشرعي في طريقه إلى هنا، أيا يكن من فعل ذلك لا بد من أنه ترك بصماته. نظرت إليه ساتو بتشكك. أظن أن شخصا ذكيا بما يكفي ليجتاز نقطة التفتيش وهو يحمل يدا بشرية لن يترك بصمات خلفه. قد يكون هذا صحيحا، ولكن مسؤوليتي تقضي بالتفتيش. في الواقع سأريحك من مسؤوليتك في هذه اللحظة وأتولى الأمر بنفسي. تصلب أندرسون وقال: هذا لا يدخل ضمن مجال مكتب الأمن تماما، أليس كذلك؟ على العكس، إنها قضية أمن وطني. تساءل لانغدون وهو يستمع إلى حديثهما باستغراب. ياد بيتر، أمن وطني، أحس أن هدفه الملح القاضي بإيجاد بيتر مختلف عن هدف ساتو، إذ يبدو أن مديرة مكتب الأمن تعزف على وتر مختلف تماما. طغى الإرباك على ملامح أندرسون أيضا. أمن وطني؟ مع احترامي سيدتي، قاطعته قائلة، على حد علمي أنا أعلى منك مرتبة، أقترح عليك فعل ما أقول ومن دون نقاش. هز أندرسون رأسه وابتلع ريقه بعصبية. ولكن ألا يتعين علينا على الأقل أخذ بصمات الأصابع للتأكد من أن اليد هي يد بيتر سولومون؟ قال لانغدون وقد عصرت تلك الحقيقة قلبه. أنا أؤكد ذلك، أعرف خاتمة ويده. صمت قليلا قبل أن يتابع. ولكن الوشم جديد، أحدهم فعل ذلك له مؤخرا. بدت العصبية على وجه ساتو للمرة الأولى منذ وصولها. عفوا، هل اليد موشومة؟ هز لانغدون رأسه وقال، الإبهام موشوم بتاج والسبابة بنجمة. أخرجت ساتو نظارة واقتربت من اليد وهي تحوم كسمكة قرش. قال لانغدون، ومع أنك لا تستطيعين رؤية الأصابع الثلاثة الباقية، غير أنني واثق من أن أطرافها موشومة هي الأخرى. بدأ أن التعليق أثار اهتمام ساتو التي أشارت إلى أندرسون قائلة، حضرة الرئيس، هل يمكنك التحقق من الأصابع الأخرى من فضلك؟ انحنى أندرسون بقرب اليد وحريص على عدم لمسها. خفض خده إلى الأرض ونظر إلى الأعلى لرؤية أطراف الأصابع المثنية. إنه على حق سيدتي، جميع الأصابع موشومة، مع أنني لا أستطيع رؤية ما يوجد. قال لانغدون ببساطة، شمس، مصباح ومفتاح. استدارت ساتو نحو لانغدون وراحت تقيمه بعينيها الصغيرتين. وكيف عرفت؟ حدق إليها لانغدون هو أيضا، إن صورة اليد البشرية ذات الأنامل الموشومة بهذه الطريقة هي أيقونة قديمة جدا وتعرف باسم يد الأسرار. نهض أندرسون فجأة وسأل، هذا الشيء يحمل اسمهم؟ هز لانغدون رأسه، إنها واحدة من أكثر الأيقونات سرية في العالم القديم. رفعت ساتو رأسها وقالت، إذن هل أنا أسأل ماذا تفعل هذه الأيقونة وسط مبنى الكابيتول بربك؟ تمنى لانغدون لو أنه يستيقظ من هذا الكابوس. قديما كانت تستعمل كدعوة. سألت، دعوة إلام؟ نظر لانغدون إلى الرموز الموشومة على يد صديقه المكتورة. استعملت يد الأسرار لقرون من الزمن من أجل توجيه دعوة سرية، وترسل هذه الدعوة أساسا من أجل تلقي معرفة سرية. هي عبارة عن حكمة محفوظة لا تعرفها سوى قلة من النخبة. شبكت ساتو ذراعيها النحيلتين وحدقت إليه قائلة، حسنا بروفيسور، بالنسبة إلى شخص يدعي أنه لا يملك فكرة عن سبب وجوده هنا، أنت تبلي بلاء حسنا حتى الآن. الفصل الثامن عشر. ارتدت كاثرين سولومون رداء المختبر الأبيض وبدأت روتينها المعتاد الذي يعقب وصولها، الجولات كما يسميها شقيقها. مثل أم تتفقد طفلها النائم، أطلت كاثرين برأسها إلى الغرفة الآلية. كانت خلية وقود الهيدروجين تعمل بصوت ناعم، والخزانات الاحتياطية موضوعة في مكانها بأمان. تابعت كاثرين طريقها عبر القاعة نحو حجرة تخزين البيانات. كالعادة كانت وحدتا نسخ المعلومات الاحتياطية المفصلة تهدران بسلام في الحجرة ذات الحرارة الثابتة. قالت في نفسها وهي تنظر عبر الزجاج المقاوم للكسر الذي تبلغ سماكته 3 إنشات، بحثي بأكمله. كانت وحدتا نسخ المعلومات الاحتياطية خلافا للأجهزة القديمة التي يبلغ حجمها حجم براد أقرب إلى جهازي استيريو حديثين، وضع كل منهما على قاعدة عمودية. كان محركا الأقراص في مختبرها متزامنين ومتشابهين، ينسخان احتياطا مفصلا للمعلومات ويحفظان نسختين متشابهتين عن عملها، ومع أن معظم أنظمة الاحتياط توصي بالاحتفاظ بنظام نسخ احتياطي ثان في موقع آخر يبقى بعيدا عن الضرر في حال حدوث زلزال أو حريق أو سرقة، إلا أن كاثرين وشقيقها اتفقا على أن السرية تأتي في المرتبة الأولى، فلو خرجت المعلومات من المبنى إلى موقع آخر فلن يعود واثقين من مدى سريتها. تأكدت أن كل شيء يسير على ما يرام ثم عادت عبر الرواق، ولكن حين انعطفت عند الزاوية رأت شيئا غير متوقع في المختبر. ماذا يجري؟ لمحت وميضا يضيء جميع المعدات. أسرعت لإلقاء نظرة وفوجئت لدى رؤية الوميض صادرا من خلف جدار زجاج البليكسي في غرفة التحكم. إنه هنا. ركضت كاثرين عبر المختبر ووصلت إلى باب غرفة المراقبة وفتحته. هتفت وهي تدخل راكضة: بيتر! أجفلت المرأة البدينة الجالسة في غرفة المراقبة وقالت: رباه كاثرين، لقد أخفتني. تريش ديون هي الشخص الوحيد الآخر على وجه الأرض الذي يسمح له بدخول المكعب. كانت تعمل كمحللة أنظمة معيارية لدى كاثرين، وغالبا ما تأتي لإتمام عملها في العطلة الأسبوعية. كانت الفتاة ذات الشعر الأحمر البالغة من العمر 26 عاما عبقرية في صياغة البيانات، وقد وقعت على وثيقة تكتم جديرة بوثائق وكالات الاستخبارات. أما الليلة فكانت تعمل على ما يبدو على تحليل البيانات على شاشة البلازما التي تحتل جدارا كاملا في غرفة المراقبة، والتي بدت أشبه بشاشات مراقبة المهمات لدى الناسا. قالت تريش: أنا آسفة، لم أعلم أنك وصلت، كنت أحاول الانتهاء قبل مجيئك أنت وأخيك. هل تحدثت إليه؟ لقد تأخر ولا يجيب على هاتفه. هزت تريش رأسها نافية: أنا أكيدة أنه لا يزال يحاول اكتشاف كيفية استعمال هاتف آيفون الجديد الذي أهديته إياه. سرت كاثرين بمزاج تريش المرح وخطرت لها فكرة فقالت: في الواقع أنا سعيدة لأنك هنا ليلى، وربما استطعت مساعدتي في أمر يشغل بالي إن كنت لا تمانعين. أيا يكن، أنا واثقة من أنه أهم من كرة القدم. أخذت كاثرين نفسا عميقا محاولة تصفية ذهنها، ثم قالت: لا أعرف كيف أشرح ذلك، ولكنني سمعت اليوم قصة غريبة. لم تكن تريش ديون تعلم ما هي القصة التي سمعتها كاثرين سولومون، ولكن من الواضح أنها تثير أعصابها، فقد رأت القلق باديا في عيني رئيستها الرماديتين الهادئتين عادة، كما أنها أبعدت شعرها خلف أذنها 3 مرات منذ أن دخلت الغرفة، وهي حركة عصبية برأي تريش، عالمة بارعة ولاعبة بوكر فاشلة. قالت كاثرين: بالنسبة إلي تبدو هذه القصة خيالية، أسطورة قديمة. مع ذلك صمتت وأبعدت خصلة شعرها مجددا. مع ذلك تنهدت كاثرين قائلة: قيل لي اليوم من مصدر موثوق إن الأسطورة حقيقية. حسنا، إلى أين تريد الوصول؟ سأتحدث مع شقيقي عن ذلك، ولكن خطر لي أنك قد تساعدينني على كشف غموضها قليلا قبل أن أفعل. أود أن أعرف ما إذا كانت هذه الأسطورة موثقة في مكان آخر في التاريخ. في التاريخ كله؟ هزت كاثرين رأسها. في أي مكان في العالم، بأي لغة كانت، وفي أي مرحلة من مراحل التاريخ. قالت تريش في نفسها: طلب غريب ولكنه ممكن بالتأكيد. ومنذ 10 سنوات كانت هذه المهمة مستحيلة، أما اليوم وبوجود الإنترنت والرقمنة المستمرة للمكتبات والمتاحف العظيمة في العالم، يمكن تحقيق هدف كاثرين باستعمال محرك بحث بسيط نسبيا مجهز بجيش من وحدات الترجمة وبعض الكلمات المفتاحية المختارة بعناية. قالت تريش: لا مشكلة في ذلك، فكثير من مراجع أبحاث المختبر تحتوي على مقاطع بلغات قديمة، وغالبا ما كان يطلب من تريش كتابة وحدات ترجمة متخصصة تعتمد على التعرف البصري إلى الأحرف من أجل التوصل إلى نص إنجليزي من اللغات غير المعروفة، وربما كانت محللة الأنظمة المعيارية الوحيدة في العالم التي وضعت وحدات ترجمة للغات قديمة كاللغة الفريزية القديمة والمايك والأكادية. الوحدات تساعد، ولكن السر في بناء عنكبوت بحث فعال يكمن في اختيار الكلمات المفتاحية المناسبة. بدأت كاثرين على الفور بتدوين الكلمات المفتاحية الممكنة على قصاصة من الورق. كتبت عدة كلمات ثم توقفت وفكرت للحظة قبل أن تدون مزيدا منها. قالت أخيرا وهي تعطي تريش الورقة: حسنا. قرأت تريش اللائحة بإمعان واتسعت عيناها استغرابا. عن أي أسطورة غريبة تبحث كاثرين؟ تريدين مني أن أبحث عن جميع هذه الكلمات المفتاحية؟ حتى إن تريش لم تفهم إحداها. أهي كلمات إنجليزية حتى؟ هل تظنين حقا أننا سنجدها كلها في مكان واحد حرفيا؟ أود المحاولة. تمنت تريش لو تقول إن هذا مستحيل، ولكن تلك الكلمة ممنوعة هنا، فكاثرين تعتبرها خطيرة في حقل غالبا ما يحول ما كان يعتبر أكاذيب إلى حقائق مؤكدة، ولكن تريش ديون تشك فعلا في أن ينطبق ذلك على هذه الجملة. سألت كاثرين: كم تحتاج النتائج حتى تظهر؟ بضع دقائق لكتابة العنكبوت وإطلاقه، بعد ذلك يحتاج العنكبوت إلى 15 دقيقة لينهي البحث. بدت الحماسة على كاثرين بهذه السرعة. هزت تريش رأسها: فمحركات البحث التقليدية غالبا ما تتطلب يوما كاملا لتمر على عالم الإنترنت بأكمله، وتعثر على وثائق جديدة وتحلل محتوياتها وتضيفها إلى قاعدة المعلومات الخاضعة للبحث لديها، ولكن هذا ليس نوع عنكبوت البحث الذي ستكتبه تريش. شرحت لها قائلة: سأضع برنامجا يدعى المنتدب، ليس شرعيا تماما ولكنه سريع. هو في الأساس برنامج يأمر محركات بحث أشخاص آخرين أن تقوم بالعمل من أجلنا، ومعظم قواعد البيانات تحتوي على وظيفة بحث: المكتبات، المتاحف، الجامعات، الحكومات. هكذا أكتب عنكبوتا يعثر على محركات بحثها، ثم يدخل كلماتك المفتاحية ويطلب منها البحث، فنجند بذلك آلاف محركات البحث لتعمل معا. علقت كاثرين بإعجاب: معالجة متوازية، نوع من الأنظمة المعيارية. سأناديك إن وجدت شيئا. شكرا لك تريش. ربطت كاثرين على ظهرها وتوجهت إلى الباب مضيفة: سأكون في المكتبة. جلست تريش لكتابة البرنامج. وضع عنكبوت بحث كان مهمة بسيطة بالنسبة إلى مستوى مهارتها، ولكنها لا تأبه لذلك، فهي مستعدة لفعل أي شيء من أجل كاثرين سولومون، ولا تزال تعتقد أن حسن حظها هو الذي أتى بها إلى هنا. لقد قطعت شوطا طويلا يا صغيرتي. فمنذ أكثر من عام تركت تريش وظيفتها كمحللة أنظمة معيارية في إحدى الشركات عالية التقنية، وراحت تقوم في ساعات فراغها ببعض أعمال البرمجة الحرة، كما بدأت بكتابة مدونة صناعية تحت عنوان التطبيقات المستقبلية في تحليل الأنظمة المعيارية الحسابية، مع أنها شكت في أن يقرأها أحد. وفي إحدى الأمسيات رن هاتفها. سألها صوت نسائي بتهذيب: تريش ديون؟ أجل، من المتصل؟ اسمي كاثرين سولومون. كادت تريش أن تصاب بالإغماء. كاثرين سولومون؟ لقد قرأت للتو كتابك العلم العقلي، المدخل المعاصر لحكمة القدماء، وكتبت عنه في مدونتي. أجابت المرأة بلباقة: أجل، أعرف، لهذا السبب أتصل بك. بالطبع، شعرت تريش بالغباء وهي تدرك ذلك، حتى العلماء اللامعون يجرون أبحاثا عن أنفسهم. قالت كاثرين: مدونتك تثير اهتمامي، لم أكن أعلم أن صياغة الأنظمة المعيارية تقدمت بهذا الشكل. أجابتها تريش مذهولة: أجل سيدتي، نماذج المعلومات هي تقنية متطورة ويمكن تطبيقها في مجالات عديدة. تحدثت المرأتان لبضع دقائق عن عمل تريش في الأنظمة المعيارية وناقشتا تجربتها في التحليل والصياغة والتوقع بتدفق حقول البيانات الهائلة. قالت تريش: لا شك في أن كتابك يفوق مستوى خبرتي بكثير، ولكنني فهمته بما يكفي لأجد علاقة بينه وبين عملي في الأنظمة المعيارية. تقولين في مدونتك إنك تظنين أن صياغة الأنظمة المعيارية من شأنها أن تحدث تحولاً في دراسة العلوم العقلية؟ بالتأكيد، أعتقد أن الأنظمة المعيارية تستطيع تحويل العلوم العقلية إلى علم حقيقي. قاست نبرة كاثرين قليلاً. علم حقيقي؟ ما هو إذن؟ تباً، لقد أخطأت. ما عنيته هو أن العلوم العقلية أكثر باطنية. ضحكت كاثرين قائلة: لا تتوتري، كنت أمزح، أنا أسمع ذلك دائما. قالت تريش في نفسها: لا يفاجئني ذلك، فحتى معهد العلوم العقلية في كاليفورنيا وصف هذا الحقل بلغة غامضة ومبهمة، وعرفه على أنه دراسة قدرة الجنس البشري على الوصول المباشر والفوري إلى المعرفة بوسائل تتجاوز تلك المتوفرة لحواسنا الطبيعية وقدرة العقل. أدركت تريش أن كلمة عقلي مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة نوس، التي تعني حرفياً المعرفة الداخلية أو الوعي الحدسي. قالت كاثرين: أنا مهتمة بعملك في الأنظمة المعيارية وكيفية ارتباطه بمشروع أعمل عليه، هل يمكننا اللقاء؟ أود توظيف دماغك. كاثرين سولومون تريد توظيف دماغي. يبدو الأمر وكأن ماريا شاربوفا تطلب نصائح في لعب التنس. في اليوم التالي توقفت سيارة فولفو بيضاء أمام منزل تريش، ونزلت منها امرأة جذابة ورشيقة ترتدي الجينز. شعرت تريش على الفور أنها قزمة مقارنة بها. قالت لنفسها متحسرة: عظيم، ذكية، فنية ونحيلة، ويفترض بي أن أرضى بما لدي. لكن طبع كاثرين غير المتكبر بعث الراحة على الفور في نفس تريش. جلست المرأتان على الشرفة الخلفية الكبيرة لمنزل تريش الجميل. قالت كاثرين: منزلك رائع. شكرا، كنت محظوظة في الجامعة وحصلت على ترخيص لبعض البرامج التي ابتكرتها. برامج تتعلق بالأنظمة المعيارية؟ بل سابقة للأنظمة المعيارية، فبعد أحداث 11 من أيلول الحكومة بتحليل حقول بيانات هائلة كالبريد الإلكتروني المدني والهاتف الخليوي والفاكس والرسائل الهاتفية والمواقع الإلكترونية بحثا عن كلمات مفتاحية مقترنة باتصالات الإرهابيين، فابتكرت برنامجا يتيح لهم تحليل حقل البيانات بطريقة أخرى بحيث يخرجون منها معلومات مخابراتية إضافية. وابتسمت مضيفة: بشكل أساسي يتيح لهم البرنامج أخذ حرارة أمريكا. عفوا، ضحكت تريش قائلة: أعرف، يبدو هذا جنونا. ما أعنيه هو أنه يسمح بتحديد كمية الحالة العاطفية للبلاد، إذ يشتمل على نوع من ميزان ضغط للوعي الكوني إن أردت. وراحت تريش تشرح لها كيف أنه باستعمال حقل بيانات من حقول الاتصالات في البلاد يمكن تقييم مزاج الشعب استنادا إلى كثافة وجود بعض الكلمات المفتاحية والمؤشرات العاطفية في حقل البيانات. فالأوقات السعيدة تمتاز بلغة سعيدة، والعكس ينطبق على فترات التوتر. هكذا تستطيع الحكومة في حال وقوع هجوم إرهابي مثلا استعمال حقول المعلومات لقياس التحول في نفسية الشعب الأمريكي وتقديم مشورة أفضل إلى الرئيس حول التأثير العاطفي للحدث. قالت كاثرين وهي تحك ذقنها: هذا مذهل، إذن أنت تتعاطين مع مجموعة كبيرة من الأفراد وكأنهم كائن واحد. بالضبط، نظام معياري، كيان واحد محدد بمجموع أجزائه. فالجسد البشري مثلا يتألف من ملايين الخلايا الفردية، كل منها تمتاز بصفات وأهداف مختلفة، ولكنها تعمل ككيان واحد. هزت كاثرين رأسها بحماسة، مثل سرب من الطيور أو الأسماك يتحرك وكأنه جسد واحد. نسمي ذلك الالتقاء أو التشابك. شعرت تريش أن ضيفتها الشهيرة بدأت بفهم إمكانيات برمجة الأنظمة المعيارية في حقل العلوم العقلية، فراحت تشرح لها قائلة: كان برنامجي مصمما لمساعدة الوكالات الحكومية على إعطاء تقييم أفضل والاستجابة بشكل مناسب للأزمات واسعة النطاق كالأمراض الوبائية والمآسي الوطنية والإرهاب وما إلى ذلك. صمتت قليلا ثم أضافت: بالطبع من الممكن دائما استعماله في اتجاهات أخرى، ربما أخذ لقطة خاطفة للحالة الفكرية للشعب وتوقع نتيجة انتخابات أو الاتجاه الذي ستتحرك فيه سوق الأسهم عند افتتاحها. هائل. أشارت تريش إلى منزلها الكبير قائلة: هذا ما ظنته الحكومة أيضا. ثبتت كاثرين عينيها الرماديتين عليها قائلة: تريش، هل أنا أسألك عن المعضلة الأخلاقية التي يطرحها عملك؟ ماذا تعنين؟ أعني أنك ابتكرت برنامجا يمكن بسهولة إساءة استخدامه، فمن يملكونه يستطيعون الوصول إلى معلومات غير متاحة للجميع. ألم تشعر بأي تردد عند ابتكاره؟ لم يرف جفن لتريش وهي تجيب: بالتأكيد لا، فبرنامجي لا يختلف عن برنامج لمحاكاة الطيران مثلا. بعض مستخدميه سيمارسون رحلات طيران إسعاف إلى الدول النامية، وبعضهم سيمارسون رحلات طيران للركاب في مدن ناطحات السحاب. المعرفة أداة، وكغيرها من الأدوات فإن تأثيرها يكمن بين يدي المستخدم. بدا الإعجاب على كاثرين وهي تستند إلى ظهر مقعدها. إذن دعيني أطرح عليك سؤالا افتراضيا. شعرت تريش فجأة أن حديثهما تحول إلى مقابلة لوظيفة. مدت كاثرين يدها وأخذت حبة رمل دقيقة من حوض النباتات، ثم حملتها أمام تريش لتراها وقالت: أفهم أن عملك في الأنظمة السامية يتيح لك حساب وزن شاطئ رملي كامل من خلال وزن حبة رمل واحدة. نعم هذا صحيح. كما تعرفين لهذه الحبة الصغيرة من الرمل كتلة صغيرة جدا، ولكنها موجودة مع ذلك. هزت تريش رأسها موافقة: وبما أن لحبة الرمل هذه كتلة فإنها تتمتع أيضا بجاذبية. لا شك في أنها ضئيلة جدا هي أيضا، ولكنها موجودة. صحيح، قالت كاثرين. والآن لو أخذنا تريليونات من حبات الرمل هذه وتركناها تجذب إحداها الأخرى لتشكل القمر مثلا، فإن جاذبيتها مجتمعة كافية لتحريك المحيطات والتأثير في حركة المد والجزر في أنحاء كوكبنا. لم تكن تريش تعلم الهدف من هذا الحديث، ولكنها أحبت ما تسمع. تابعت كاثرين وهي تلقي حبة الرمل من يدها: فلنأخذ هذه الفرضية، ماذا لو قلت لك إن الفكرة، أي فكرة صغيرة تتكون في رأسك تمتاز هي أيضا بكتلة، وماذا لو قلت لك إن الفكرة هي شيء فعلي، كيان قابل للقياس يمتاز بكتلة قابلة للقياس؟ صحيح أنها صغيرة جدا، ولكنها موجودة. ما هي نتائج ذلك؟ افتراضيا، في الواقع المعنى البديهي لذلك، إن كانت للفكرة كتلة فإنها تتمتع بجاذبية ويمكنها جذب الأشياء نحوها. ابتسمت كاثرين قائلة: ممتاز، والآن فلنوسع هذه الفكرة قليلا. ماذا لو بدأ عدد كبير من الأشخاص بالتركيز على الفكرة نفسها؟ من المفترض أن تبدأ أفكارهم بالاندماج في فكرة واحدة، وأن تبدأ كتلتها التراكمية بالنمو وكذلك جاذبيتها. حسنا، أعني إن بدأ عدد كاف من الأشخاص بالتفكير في الشيء نفسه فإن القوة الجاذبة لتلك الفكرة تصبح ملموسة وتصدر عنها قوة فعلية. وغمزتها مضيفة: ويمكن أن يكون لها تأثير قابل للقياس في عالمنا الفيزيائي. الفصل التاسع عشر. شبكت المديرة إنويساتو ذراعيها وهي تنظر بتشكك إلى لاندون، محاولة فهم ما قاله للتو. على إنه يريدك أن تفتح بابا قديما؟ ماذا يفترض بي أن أفعل بهذا بروفيسور؟ هز لاندون كتفيه بضعف، بدأ يشعر بالغثيان مجددا، وحاول عدم النظر إلى يد صديقه المبتورة. هذا بالضبط ما قاله لي، باب قديم مخبأ في مكان ما في هذا المبنى. قلت له إنني لا أعرف عنه شيئا. إذن لماذا يظن أنك تستطيع إيجاده؟ من الواضح أنه مختل، قال إن بيتر سيشير إلى الطريق. نظر لاندون إلى إصبع بيتر الممدود وشعر بالنفور مجددا من لعب خاطفه على الكلام. كان قد سبق وتبع بنظره الإصبع الموجه إلى القبة في الأعلى. باب هناك؟ هذا جنون، قال لاندون لساتو. الرجل الذي اتصل بي هو الوحيد الذي يعرف أنني قادم إلى الكابيتول الليلة، بالتالي فإن الشخص الذي اتصل بك هو من تبحثين عنه. إذا أنصحك، قاطعته ساتو بنبرة حازمة، مصدر معلوماتي لا يعنيك. فهمي الأول في هذه اللحظة هو التعاون مع هذا الرجل، ومعلوماتي تشير إلى أنك الوحيد القادر على إعطائه ما يريد، قال لاندون غاضبا. وهمي الأول هو إيجاد صديقي، تناهدت ساتو، وبدأ بوضوح أن صبرها ينفد. إن كنا نريد العثور على السيد سولومون فإن طريقنا واحد بروفيسور، وهو أن نبدأ بالتعاون مع الشخص الذي يبدو أنه يعرف مكانه. تحققت من ساعتها، ثم أضافت، الوقت يداهمنا، وأكد لك أننا مضطران إلى الإذعان لمطالب هذا الرجل بسرعة. سألها لاندون غير مصدق، كيف؟ بإيجاد باب قديم وفتحه؟ ما من باب هنا أيتها المديرة، هذا الرجل مجنون. اقتربت منه ساتو ولم تعد تفصلها عنه سوى مسافة قدم واحدة. قالت، دعني أوضح لك أمرا، هذا الذي تصفه بالمجنون تحكم ببراعة بشخصين ذكيين هذا الصباح. حدقت مباشرة إلى لاندون، ثم نظرت إلى أندرسون وأضافت، في مجال عملي يتعلم المرء أن ثمة شعرة واحدة تفصل بين الجنون والعبقرية، ومن الحكمة أن نولي هذا الرجل شيئا من الاحترام. لقد بتر يد أحدهم، هذا ما عنيته، فما فعله ليس عمل إنسان غير ملتزم أو غير واثق. والأهم بروفيسور، من الواضح أن هذا الرجل يعتقد أنك قادر على مساعدته. لقد أحضرك إلى واشنطن ولا بد من وجود سبب وجيه لذلك. قال إن السبب الوحيد هو اعتقاده أنني أستطيع فتح الباب، وأن بيتر هو الذي أخبره بذلك. ولما يقول بيتر سولومون ذلك إن كان غير صحيح؟ أنا واثق أن بيتر لم يقل شيئا كهذا، وإن فعل فبالإكراه، إما كان مشوشا أو خائفا. نعم، هذا يدعى التعذيب الاستجوابي، وهو فعال، كما أنه سبب إضافي لأظن أن بيتر قال الحقيقة. تحدثت ساتو وكأنها تملك تجربة شخصية مع هذه التقنية. هل شرح لك سبب اعتقاد بيتر أنك الوحيد القادر على فتح الباب؟ هز لاندون رأسه نافيا، بروفيسور إن كانت معلوماتي صحيحة فأنت وبيتر سولومون تهتمان بهذا النوع من الموضوعات كالأسرار والخفايا التاريخية والباطنية وما إلى ذلك. ألم يذكر لك بيتر أبدا في أحاديثكما شيئا عن باب سري في العاصمة واشنطن؟ لم يصدق لاندون أنه يسمع سؤالا كهذا من قبل موظف بتلك الدرجة الرفيعة في CIA، فأجاب، أنا واثق أنه لم يفعل. لقد تحدثت أنا وبيتر عن بعض الأمور الغامضة فعلا، ولكن صدقيني لكنت طلبت منه الذهاب إلى طبيب أمراض عقلية لو أنه أخبرني بوجود باب قديم مخبأ في أي مكان في العالم، لا سيما باب يؤدي إلى الأسرار القديمة. حملقت فيه قائلة، عفوا هل قال لك الرجل بالتحديد إلى أين يؤدي الباب؟ نعم، ولكنه لم يكن مضطرا إلى إخباري. لوح بيده مضيفا، يا يد الأسرار هي دعوة رسمية لعبور بوابة باطنية واكتساب معرفة سرية قديمة، حكمة قوية تعرف بالأسرار القديمة أو الحكمة الضائعة لجميع العصور. إذن سبق أن سمعت بالسر الذي يظنه مخبأ هنا. كثير من المؤرخين سمعوا به. إذن كيف تقول إن الباب غير موجود؟ مع احترامي سيدتي، جميعنا سمعنا بينبوع الشباب وشانغريلا، ولكن هذا لا يعني أنهما موجودان. قاطعها الصوت القوي الصادر عن الجهاز اللاسلكي مع أندرسون. قال المتكلم: حضرة الرئيس. نزع أندرسون الجهاز المعلق في حزامه وأجاب: معك أندرسون. سيدي، لقد أتممنا البحث في الأسفل، ما من أحد هنا تنطبق عليه المواصفات، هل من أوامر أخرى؟ ألقى أندرسون نظرة خاطفة على ساتو متوقعا أن توجه إليه تأنيبا، ولكن المديرة بدت غير مكترثة فابتعد عنها وعن لانغدون وراح يتحدث عبر اللاسلكي. ظل اهتمام ساتو منصبا على لانغدون. هل تعني أن السر الذي يظنه مخبأ في واشنطن هو مجرد فانتازيا؟ هز لانغدون رأسه موافقا. إنها أسطورة قديمة جدا، فأسطورة الأسرار القديمة تعود إلى ما قبل المسيحية، في الواقع عمرها آلاف السنين. ومع ذلك لا تزال موجودة. شأنها شأن معتقدات كثيرة غير معقولة هي الأخرى. فغالبا ما ذكر لانغدون طلابه أن أكثر الديانات حداثة تتضمن قصصا تتجاوز قدرة العلم على التفسير، من موسى الذي شق البحر الأحمر بعصاه إلى جوزيف سميث الذي كان يستعمل نظارة عجيبة لترجمة كتاب المورمون من سلسلة من الألواح الذهبية التي وجدها مدفونة في شمال نيويورك. القبول واسع النطاق لفكرة ما ليس دليلا على صحتها. حسنا، وما هي بالضبط تلك الأسرار القديمة؟ تنهد لانغدون. هل لديك بضعة أسابيع لأشرح لك؟ أجاب: باختصار، الأسرار القديمة هي عبارة عن معرفة سرية تم جمعها منذ وقت طويل. من أوجه هذه المعرفة الغريبة هو الزعم أنها تمكن صاحبها من استخدام قدرات خارقة كامنة في العقل البشري. وقد أقسم المستنيرون الذين امتلكوا تلك المعرفة بعدم كشفها للعامة لأنها بالغة القوة والخطورة بالنسبة إلى من لم يتلقى مبادئها. خطورة من أي نوع؟ كان يتم الحفاظ على سرية تلك المعلومات للسبب نفسه الذي يدفعنا لإبعاد عيدان الكبريت عن متناول الأطفال. فمن شأن النار أن تولد النور إن وضعت بين أيدٍ مناسبة، ولكنها تصبح مدمرة جدا إن هي وقعت بين أيدٍ غير مناسبة. نزعت سات نظارتها وتأملته قائلة: أخبرني يا بروفيسور، هل تعتقد فعلا بوجود تلك المعلومات؟ لم يكن لانغدون واثقا بما يجيبها. لطالما شكلت الأسرار القديمة أكبر مفارقة في مهنته الأكاديمية، وكل تقليد باطني على وجه الأرض يتمحور نظريا حول فكرة وجود معرفة غامضة قادرة على منح البشر قوى خارقة. التاروت وايتشينغ أعطت البشر القدرة على توقع المستقبل، والخيمياء أعطتهم الحياة الأبدية عبر حجر الفيلسوف الأسطوري. أما الويكا فأتاحت للممارسين المتقدمين استعمال طلاسم قوية وتتواصل اللائحة. كأكاديمي لا يستطيع لانغدون أن ينفي السجل التاريخي لهذه التقاليد. كنوز من الوثائق والتحف والأعمال الفنية التي تشير بوضوح إلى أن القدماء امتلكوا حكمة قوية لم يتشاركوها سوى بالعبارات المجازية والأساطير والرموز، بحيث لا يصل إليها سوى الأشخاص الذين تلقنوا مبادئها كما ينبغي. ولكن كواقعي ومتشكك ظل لانغدون غير مقتنع. قال لساتو: فلنقل إنني متشكك، لم تسبق لي رؤية أي شيء في العالم الواقعي يوحي أن الأسرار القديمة هي أكثر من أسطورة، نموذج أصلي أسطوري متكرر. وبرأيي لو أنه بإمكان البشر اكتساب قوى عجائبية لوجدنا أدلة على ذلك، ولكن حتى الآن لم ينجب التاريخ رجلا يتمتع بقوى خارقة. رفعت سات حاجبيها قائلة: هذا ليس صحيحا تماما. تردد لاندون وأدرك أن كثيرا من المتدينين يؤمنون أن الأنبياء قاموا بالمعجزات، فقال: لا أنكر أن كثيرا من المثقفين يعتقدون أن هذه الحكمة موجودة فعلا، ولكنني لست مقتنعا على الرغم من ذلك. سألته ساتو وهي تلقي نظرة على اليد: هل بيتر سولومون واحد من أولئك الأشخاص؟ لم يتمكن لاندون من النظر إلى اليد، لكنه أجابها: يتحدر بيتر من عائلة عرفت دائما بشغفها بكل ما هو قديم وغامض. سألته ساتو: يعني نعم؟ صدقيني، لو كان بيتر يعتقد أن الأسرار القديمة حقيقية، فهو لا يظن أن الوصول إليها ممكن عبر باب مخبأ في العاصمة واشنطن. إنه يفهم الرمزية المجازية، ولكن لا يبدو أن خاطفه يفهمها. عزت ساتو رأسها قائلة: إذن أنت تعتقد أن هذا الباب مجازي؟ أجاب لاندون: بالطبع، نظريا على أي حال فهذه صورة مجازية شائعة جدا، باب باطني على المرء أن يعبره كي يصبح مستنيرا. البوابات والمداخل هي من الرموز الشائعة التي تمثل طقوس عبور تحولية، والبحث عن باب فعلي هو أشبه بمحاولة إيجاد ما لا وجود له. بدأ أن ساتو فكرت قليلا في ذلك قبل أن تقول: ولكن يبدو لي أن خاطف السيد سولومون يظنك قادرا على فتح باب فعلي. تنهد لاندون قائلا: لقد وقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه كثير من المتحمسين حين خلطوا بين الاستعارة والواقع. فالخيميائيون الأوائل حاولوا عبثا تحويل الرصاص إلى ذهب من دون أن يدركوا أن فكرة الرصاص والذهب لم تكن سوى صورة مجازية ترمز إلى القدرات البشرية الحقيقية، تلك التي تحول عقلا جاهلا وغبيا إلى عقل لامع ومستنير. أشارت ساتو إلى اليد: إن كان هذا الرجل يريدك أن تعثر له على باب ما، لما لم يسألك ببساطة عن كيفية إيجاده؟ لماذا كل تلك الأحداث المأساوية؟ لماذا يرسل إليك يدا موشومة؟ سبق أن طرح لاندون على نفسه هذا السؤال، والجواب كان مقلقا. حسنا، يبدو أن الرجل الذي نتعامل معه إضافة إلى كونه مختلا عقليا هو أيضا واسع الثقافة، فهذه اليد دليل على أنه مطلع جيدا على موضوع الأسرار ورموز سريتها. هذا ما لم نذكر تاريخ هذه القاعة. لم أفهم. كل ما فعله الليلة تم بشكل يتفق تماما مع البروتوكولات القديمة، فتقليديا يد الأسرار هي دعوة مبجلة وينبغي أن تعطى في مكان مبجل. ضاقت عينا ساتو وقالت: هذه قاعة الروتوندا التابعة لمبنى الكابيتول الأمريكي بروفيسور، وليست مزارا لأسرار باطنية غامضة. قال لاندون: في الواقع سيدتي، أعرف عددا كبيرا من المؤرخين الذين يخالفونك الرأي. في تلك اللحظة وفي مكان آخر من المدينة، كانت تريشديون جالسة أمام وهج شاشة البلازما الجدارية في المكعب بعدما أنهت إعداد عنكبوت البحث وطبعت الجمل المفتاحية الخمس التي أعطتها إياها كاثرين. شعرت ببعض التفاؤل وأطلقت العنكبوت لتبدأ لعبة صيد عبر الشبكة. بدأت تتم مقارنة الجمل بسرعة باهرة بنصوص من مختلف أنحاء العالم بحثا عن جمل مشابهة تماما. كانت تريش تتساءل رغما عنها عن الغاية من ذلك، ولكنها أصبحت تتقبل عدم معرفة القصة كاملة عند العمل مع آل سولومون. الفصل العشرون. استرق روبرت لاندون نظرة إلى ساعته، كانت 7:58 مساء. لم يساهم وجه ميكي ماوس المبتسم في تحسين مزاجه. علي إيجاد بيتر، إننا نضيع الوقت. كانت ساتو قد ابتعدت قليلا لتلقي اتصال هاتفي، ولكنها عادت الآن. سألته قائلة: بروفيسور، هل أؤخرك عن شيء ما؟ أجاب لانغدون وهو يخفي ساعته بكم قميصه: كلا سيدتي، أنا قلق جدا على بيتر، هذا كل شيء. لم يكن لانغدون واثقا، ولكنه شعر أنه لن يتمكن من الذهاب إلى أي مكان ما لم تحصل مديرة مكتب الأمن على المعلومات التي تريدها. قالت ساتو: قلت منذ قليل إن هذه الروتوندا مبجلة نوعا ما بالنسبة إلى فكرة هذه الأسرار القديمة. أجل سيدتي، اشرح لي ذلك. عرف لانغدون أن عليه اختيار كلماته بإيجاز، فقد درس فصولا كاملة حول الرمزية الباطنية للعاصمة واشنطن، وثمت لائحة لا تنتهي تقريبا عن المراجع الباطنية في هذا المبنى بمفرده: لأمريكا تاريخ خفي. في كل مرة يحاضر فيها لانغدون عن رمزية أمريكا، يفاجئ طلابه حين يكتشفون أن النوايا الحقيقية لأسلاف هذا الشعب لا علاقة لها إطلاقا بما يزعمه اليوم كثير من السياسيين. لقد فقد القدر الذي كان مرسوما لأمريكا عبر التاريخ. كان الأسلاف الذين أسسوا هذه العاصمة قد أطلقوا عليها في البداية اسم روما، سموا نهرها باسم التايبر، وبنوا عاصمة كلاسيكية من الهياكل والمعابد التي زخرفوها بصور لأبولو، مينيرفا، فينوس، هيليوس، فولكان، جوبيتر، ثم رفعوا في وسطها كما في كثير من المدن الكلاسيكية الكبرى تحفة عظيمة تكريما للقدماء، ألا وهي المسلة المصرية. يبلغ طول تلك المسلة التي يتجاوز حجمها حجم مسلة القاهرة أو الإسكندرية 555 قدما، أي أكثر من 30 طابقا، وهي تعبير عن الشكر والتكريم للرجل العظيم الذي اتخذ اسمه اسما جديدا لهذه العاصمة واشنطن. والآن بعد قرون من الزمن، وعلى الرغم من فصل أمريكا بين الكنيسة والدولة، تعج هذه الروتوندا التي ترعاها الحكومة بالرمزية الدينية القديمة. كانت تضم أكثر من 12 سيدا مبجلا قديما، أي أكثر من البانثيون الأصلي في روما. بالطبع اعتنق البانثيون الروماني المسيحية عام 609، أما هذا البانثيون فلم يبدل معتقده أبدا، ولا تزال آثار تاريخه الحقيقي واضحة للعيان. قال لانغدون: كما تعرفين على الأرجح، استلهم تصميم هذه الروتوندا من أحد أكثر المزارات تبجيلا في روما، ألا وهو هيكل فيستا. كما في عذار فيستا؟ وبدت ساتو متشككة من وجود علاقة بين عذار فيستا الرومانيات ومبنى الكابيتول الأمريكي. قال لانغدون: كان هيكل فيستا في روما دائريا مع فجوة كبيرة في أرضه، تشتعل في وسطها نار التنوير التي تقوم على رعايتها مجموعة من العذارى، مهمتهن الحرص على عدم انطفاء هذه الشعلة أبدا. هزت ساتورا كتفيها لا مبالية: هذه الروتوندا مستديرة، ولكنني لا أرى فجوة في أرضها. لم تعد موجودة، ولكن كانت ثمة فتحة كبيرة في وسط هذه القاعة لسنوات، مكان يد بيتر تماما. وأشار لانغدون إلى الأرض مضيفا: في الواقع لا يزال بالإمكان رؤية آثارها على الأرض من الدرابزين الذي وضع لمنع الناس من السقوط فيها. سألت ساتو وهي تنظر إلى الأرض: ماذا؟ لم يسبق لي أن سمعت بذلك. قال أندرسون: يبدو محقا. وأشار إلى دائرة العقد الحديدية التي كانت الدعائم ترتكز عليها فيما مضى. رأيتها من قبل، ولكنني لم أعرف سبب وجودها. قال لانغدون في نفسه: لست أنت وحدك. وهو يتخيل آلاف الأشخاص بمن فيهم مشرعون مشهورون يعبرون كل يوم وسط الروتوندا من دون أدنى فكرة أنهم كانوا ليسقطوا في قبو الكابيتول الموجود تحت أرضها. قال لهما لانغدون: لقد تم إغلاق الفجوة لاحقا، ولكن كان بإمكان زوار الروتوندا لوقت طويل رؤية النار المشتعلة في الأسفل. التفتت إليه ساتو وسألته: نار في الكابيتول؟ كانت أقرب في الواقع إلى مصباح كبير، شعلة دائمة تتوهج في القبو تحتنا مباشرة. كان يفترض أن تكون مرئية من خلال الفجوة الموجودة في الأرض لجعل هذه القاعة هيكل فيستا معاصرا، حتى إنه كان لهذا المبنى عذراء فيستا خاصة به، موظفة فيدرالية تسمى سيدة القبو، حافظت على الشعلة بنجاح لمدة 50 عاما إلى أن قامت السياسة والدين والأذى الناتج عن الدخان بإطفاء الفكرة. أدى الذهول على كل من أندرسون وساتو. اليوم لم يتبقى من النار التي اشتعلت هنا في الماضي سوى فرجار بنجمته المشيرة إلى الجهات الأربع والمطمورة في القبو تحتهما، وهي الرمز الوحيد لنار أمريكا الدائمة التي أضاءت في الماضي الجهات الأربع للعالم الجديد. قالت ساتو: إذن بروفيسور، أنت تزعم أن الرجل الذي ترك يد بيتر هنا يعرف كل هذا؟ هذا صحيح، لا بل أكثر بكثير، فثمة رموز في جميع أنحاء هذه القاعة تشير إلى معتقد الأسرار القديمة. قالت ساتو بنبرة لم تخلو من السخرية: الحكمة السرية، المعرفة التي تمنح الناس قوى خارقة. أجل سيدتي، ولكن هذا يتعارض كثيرا مع الأسس المسيحية لهذه البلاد. هكذا يبدو الأمر، ولكنه صحيح، فتحول الإنسان إلى مخلوق خارق يدعى تمجيد، سواء أدركت ذلك أم لا، فإن موضوع اكتساب الإنسان قوى خارقة يشكل لب رمزية هذه الروتوندا. هتف أندرسون بصوت العارف: تمجيد؟ أجل، أندرسون يعمل هنا، إنه يعرف كلمة تمجيد تعني حرفيا تحول الإنسان إلى نموذج كامل، والكلمة الإنجليزية أبوثيس مشتقة من أصل يوناني أبو يصبح تيوس ممجد. سألت ساتو: هل فاتني شيء هنا؟ قال لانغدون: سيدتي، إن أكبر لوحة في هذا المبنى تحمل اسم تمجيد واشنطن، وهي تصور بوضوح جورج واشنطن يتحول إلى نموذج كامل. بدت ساتو متشككة وقالت: لم أرى يوما شيئا كهذا. رفع لانغدون سبابته وأشار إلى الأعلى: في الواقع أنا واثق أنك فعلت، فهي فوق رأسك مباشرة. الفصل 21. لوحة تمجيد واشنطن هي لوحة جصية تبلغ مساحتها 4664 قدما مربعة، وتغطي سقف روتوندا الكابيتول. أتمها كونستانتينو بروميدي عام 1865. عرف بروميدي بمايكل أنجلو الكابيتول، واشتهر بروتوندا الكابيتول تماما كما اشتهر مايكل أنجلو بالكنيسة السيستينية، وذلك من خلال رسم لوحة جصية على أعلى جدران القاعة ألا وهو السقف. وكما فعل مايكل أنجلو، نفذ بروميدي بعضا من أجمل أعماله داخل الفاتيكان، ولكنه هاجر إلى أمريكا عام 1852 وتخلى عن أكبر مزار لصالح مزار جديد هو الكابيتول الأمريكي، الذي يحفل بأمثلة عن براعته من أروقة بروميدي الخادعة للبصر إلى إطار سقف غرفة الرئيس السابق. ولكن كانت هذه اللوحة الهائلة التي تعلو روتوندا الكابيتول هي التي اعتبرها معظم المؤرخين أفضل أعمال بروميدي. حدق روبرت لانغدون إلى اللوحة الهائلة التي تغطي السقف. كان يستمتع عادة بردة فعل طلابه أمام هذه اللوحة الغريبة، ولكنه شعر الآن أنه عالق في كابوس لم يفهمه بعد. كانت المديرة ساتو تقف بالقرب منه ويداها على خصرها تحدق عابسة إلى السقف البعيد. شعر لانغدون أنها تبدي ردة الفعل نفسها التي يشعر بها كثيرون حين يتوقفون للمرة الأولى لتفحص هذه اللوحة التي تحتل قلب بلادهم. الإرباك التام، فكر لانغدون، ليس أنت وحدك، فبالنسبة إلى معظم الناس كانت لوحة تمجيد واشنطن تبدو أكثر غرابة كلما أطال النظر إليها. قال مشيرا إلى وسط القبة الذي يعلوهم 180 قدما. هذا جورج واشنطن في وسط اللوحة كما ترين، يرتدي ثوبا أبيض وبقربه 13 عذراء، ويصعد على غيمة فوق الناس. تلك هي لحظة التمجيد. حدق كل من ساتو وأندرسون إلى اللوحة بصمت مطبق. تابع لانغدون قائلا بقربه يمكنك رؤية سلسلة غريبة من الشخصيات غير المتزامنة، شخصيات قديمة خيالية تتمتع بقوى خارقة تمنح أسلافنا معرفة متطورة. هذه مينيرفا تعطي مخترعي بلادنا العظماء الإلهام التكنولوجي، بين فرانكلين، روبرت فولتون، صموئيل موريس. كان لانغدون يشير إليهم واحدا تلو الآخر. وهناك يقف فولكان يساعدنا على بناء عربة بخارية. بالقرب منه يظهر لنا نبتون كيفية تمديد أسلاك عبر الأطلسي. وهناك ترين سيريس التي اشتقت كلمة سيريال، رقائق الحبوب، من اسمها، تجلس على حصادة ماك كورميك، وهي اختراع زراعي هائل جعل هذه البلاد تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب. تصور اللوحة بوضوح أسلافنا وهم يتلقون الحكمة العظيمة من تلك الشخصيات. خفض رأسه وقال وهو ينظر إلى ساتو: المعرفة قوة، والمعرفة الصحيحة تجعل الإنسان يؤدي أعمالا خارقة. نظرت ساتو إلى لانغدون وفركت عنقها: إن تمديد سلك هاتفي هو أمر بعيد كل البعد عن الخوارق. أجاب لانغدون: ربما بالنسبة إلى الإنسان المعاصر، ولكن لو علم جورج واشنطن أننا أصبحنا نمتلك القدرة على التحدث عبر البحار والطيران بسرعة الصوت والصعود إلى القمر، لافترض أننا مخلوقات خارقة قادرة على فعل العجائب. صمت ثم أضاف: يقول الكاتب المستقبلي آرثر سي كلارك إن التقنية المتطورة فعلا لا تختلف عن السحر. زمت ساتو شفتيها وبدأ عليها التفكير العميق. نظرت إلى اليد ثم تبعت اتجاه السبابة الممدودة نحو القبة. قيل لك بروفيسور بيتر سيشير إلى الطريق، هل هذا صحيح؟ أجل سيدتي، ولكن، قالت ساتو وهي تلتفت بعيدا عن لانغدون. حضرة الرئيس، هل نستطيع إلقاء نظرة أقرب على اللوحة؟ ثم تشرفة ضيقة حول الجهة الداخلية للقبة. نظر لانغدون إلى البعيد، إلى الدرابزين الصغير الذي يظهر تحت اللوحة تماما، وشعر بجسده يتصلب. لا داعي للصعود إلى هناك، فقد سبق له أن زار تلك الشرفة التي نادرا ما تشهد زوارا، كضيف لأحد السيناتورات وزوجته، وكاد يغمى عليه بسبب ارتفاعها الشاهق وخطورة السير عليها. سألته ساتو: لا داعي لذلك بروفيسور، لدينا رجل يظن أن هذه الغرفة تحتوي على باب، إن عبره يصبح ممجدا. لدينا لوحة في السقف ترمز إلى تمجيد رجل، ويد تشير إلى تلك اللوحة مباشرة. يبدو أن كل شيء يدفعنا نحو الأعلى. هتف أندرسون وهو ينظر إلى فوق: في الواقع قليلون يعرفون ذلك، بل ثمة لوح واحد مثمن الأضلاع من ألواح القبة يفتح كالباب، ويمكن النظر من خلاله. و قال لانغدون: مهلا، أنتما لا تفهمان، الباب الذي يبحث عنه هذا الرجل هو باب مجازي لا وجود له. حين قال بيتر سيشير إلى الطريق كان يتحدث بشكل مجازي، فهذه الإشارة، أي السبابة والإبهام المنددتان إلى الأعلى، هي رمز معروف للأسرار القديمة، وتظهر في الفن القديم في جميع أنحاء العالم، كما أن هذه الحركة نفسها تظهر في 3 من أشهر لوحات ليوناردو دافنشي الغامضة: العشاء الأخير، والماجي، والقديس يوحنا المعمدان. إنها رمز لعلاقة الإنسان الباطنية بالله، كما فوق كذلك تحت. بدأت كلمات المجنون الغريبة تزداد وضوحا الآن. قالت ساتو: لم أرها من قبل. قال لانغدون لنفسه: إذا شاهدي محطة إسبن إذ كان يبتسم دائما وهو يرى رياضيين محترفين يشيرون بسبابتهم إلى السماء شكرا لله بعد فوزهم. كان يتساءل كم منهم يعرفون أن تلك الإشارة هي عادة ترجع إلى ما قبل المسيحية. يشكر الإنسان بها القوة العليا التي حولته للحظة وجيزة إلى مخلوق قادر على صنع العجائب. قال لانغدون: لا أدري إن كان هذا يساعد في شيء، ولكن يد بيتر ليست اليد الأولى التي تظهر في هذه الروتوندا. نظرت إليه ساتو وكأنه يهذي وقالت: عفواً. أشار لانغدون إلى هاتف البلاك بيري الذي تحمله وقال: ابحثي في جوجل عن جورج واشنطن زيوس. بدت ساتو متشككة، ولكنها بدأت الطباعة. تقدم أندرسون منها وراح ينظر من خلف كتفها. قال لانغدون: كانت هذه الروتوندا تضم فيما مضى منحوتة ضخمة لجورج واشنطن عاري الصدر مصورا كشخصية مبجلة. كان يجلس بالوضعية نفسها التي يجلس فيها زيوس في البانثيون، عاري الصدر، يده اليسرى تحمل سيفا واليمنى مرفوعة مع الإبهام والسبابة ممدودتين إلى الأعلى. بدا أن ساتو عثرت على صورة على الإنترنت، لأن أندرسون كان يحدق إلى جهازها مصعوقا. مهلا، هذا جورج واشنطن؟ أجاب لانغدون: أجل، على صورة زيوس. قال أندرسون وهو ينظر من خلف كتف ساتو: انظر إلى يده، يده اليمنى هي بوضعية السيد سولومون. قال لانغدون في نفسه: كما قلت، يد بيتر ليست اليد الأولى التي تظهر في هذه القاعة. حين تم كشف النقاب للمرة الأولى في الروتوندا عن تمثال واشنطن العاري الذي نحته أوريشيو غرينو، علق كثيرون بسخرية قائلين إن واشنطن يشير بيده إلى السماء في محاولة لإيجاد بعض الملابس. ولكن مع تغير المثل الدينية الأمريكية تحول المزاح إلى جدل، وأزيل التمثال ليوضع في ظلال الحديقة الشرقية. أما اليوم فهو معروض في المتحف السميشوني الوطني للتاريخ الأمريكي. هناك لن يشك من يراه في أنه من آخر الآثار التي تربطنا بزمن سهر فيه أبو أمريكا على الكابيتول، مثلما يسهر زيوس على البانثيون. بدأت ساتو بطلب رقم من محمولها، مستغلة الفرصة لمعرفة ما توصل إليه فريقها. ماذا وجدتم؟ أصغت طويلا ثم قالت: حسنا. نظرت مباشرة إلى لانغدون ومن ثم إلى يد بيتر: هل أنت واثق؟ أصغت قليلا أيضا ثم قالت: حسنا، شكرا. أقفلت الخط والتفتت إلى لانغدون: أجرى فريقي بعض الأبحاث وأكد وجود يد الأسرار المزعومة، كما أيد كل ما قلته. أوشام الأصابع الخمسة، النجمة، الشمس، المفتاح، التاج، والمصباح، فضلا عن كون اليد دعوة قديمة لتعلم الحكمة السرية. قال لانغدون: يسرني ذلك. أجابته بفظاظة: لا تسر كثيرا، إذ يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود ما لم تخبرني بما تخفيه عني. سيدتي، اقتربت ساتو منه، لقد وصلنا إلى حلقة مفرغة بروفيسور، أنت لم تخبرني بشيء لم أعرفه من فريقي، لذا سأسألك مرة أخرى، لماذا تم إحضارك إلى هنا الليلة؟ ما الذي يجعلك مميزا؟ ما هو الأمر الذي لا يعرفه أحد غيرك؟ رد عليه لانغدون: لقد ناقشنا ذلك من قبل. لا أدري لماذا يظن هذا الشاب أنني أعرف شيئاً. كان لانغدون يتوق إلى سؤال ساتو كيف عرفت بوجوده هنا الليلة، ولكنه سبق وفعل. ساتو لا تريد إخباره. قال: لو كنت أعرف الخطوة التالية لا أخبرتك بها، ولكنني لا أعرف. عادة تمد يد الأسرار من قبل معلم إلى تلميذ، وبعدها بوقت قصير تأتي مجموعة من التعليمات، التوجيهات نحو هيكل، اسم المعلم الذي سيلقنه شيئا ما. ولكن هذا الرجل تركنا مع خمسة أوشام فقط بالكاد. صمت لانغدون فجأة. حدقت إليه ساتو وسألته: ماذا؟ عادت عينا لانغدون إلى اليد. خمسة أوشام. أدرك للتو أن ما يقوله قد لا يكون صحيحا. ألحت عليه ساتو. بروفيسور، تقدم لانغدون من الطرف المبتور. بيتر سيشير إلى الطريق. خطر لي من قبل أن يكون الرجل قد ترك شيئا في قبضة بيتر، خريطة، رسالة، أو عددا من التوجيهات. قال أندرسون: لم يفعل ذلك كما ترى، الأصابع الثلاثة ليست مشدودة. قال لانغدون: أنت على حق، ولكن خطر لي. وانحنى محاولا أن نظر من تحت الأصابع إلى الجزء المخبأ من كف بيتر. ربما ليس مكتوبا على ورقة. قال أندرسون: إذن موشوم؟ هز لانغدون رأسه موافقا. سألته ساتو: هل ترى شيئا على الكف؟ أرفص لانغدون أكثر محاولا أن نظر من تحت الأصابع الثلاثة. الزاوية مستحيلة، لا أستطيع. قاطعته ساتو قائلة وهي تقترب منه: بالله عليك افتح هذا الشيء اللعين. وقف أندرسون أمامها قائلا: سيدتي، يتعين علينا حقا انتظار الطبيب الشرعي قبل أن نلمسه. قالت ساتو وهي تتجاوزه: أريد بعض الأجوبة. ثم قرفصت مبعدة لانغدون عن اليد. وقف لانغدون وراقبها غير مصدق وهي تخرج قلما من جيبها وتدخله بحذر تحت الأصابع الثلاثة المثنية، ثم راحت ترفعها واحدة تلو الأخرى إلى أن فتحت اليد كلها وأصبحت الكف مرئية. نظرت إلى لانغدون وارتسمت ابتسامة طفيفة على وجهها: أنت على حق مجددا بروفيسور. الفصل الثاني والعشرون. رفعت كاثرين سولومون كم رداء المختبر وتحققت من الساعة وهي تسير في المكتبة. لم تكن معتادة على الانتظار، ولكنها شعرت في هذه اللحظة أن عالمها كله معلق. كانت تنتظر نتائج بحث تريش وتنتظر كلمة من شقيقها، فضلا عن انتظارها اتصالا آخر من الرجل المسؤول عن هذا الوضع المربك برمته. قالت في نفسها: أتمنى لو أنه لم يخبرني. كانت كاثرين عادة حذرة جدا بشأن التعرف إلى أشخاص جدد، ومع أنها قابلت هذا الرجل للمرة الأولى عصر اليوم، إلا أنه حاز على ثقتها خلال دقائق، ثقة تامة. أتاها اتصاله عصر اليوم حين كانت في المنزل تستمتع كعادتها عصر كل أحد بقراءة المجلات العلمية الأسبوعية. صدر صوت رقيق على نحو غير عادي: آنسة سولومون، أنا دكتور كريستوفر أبادون، كنت أود التحدث إليك قليلا عن شقيقك. سألته: عفوا، من معي؟ وكيف حصلت على رقمي الخاص؟ دكتور كريستوفر أبادون. لم تتعرف كاثرين على الاسم. طح الرجل وكأن الوضع أصبح مربكا فجأة. أعتذر آنسة سولومون، كنت أعتقد أن أخاك أخبرك عني. أنا طبيبة ورقم هاتفك مدرج كرقم طوارئ. أجفلت كاثرين: رقم طوارئ؟ هل ثمة خطب ما؟ أجاب الرجل: كلا لا أظن ذلك، ولكن أخاك كان على موعد معي هذا الصباح ولم يحضر، ولم أتمكن من الاتصال به على أي من أرقامه. ليس من عادته أن يتخلف عن موعده من دون اعتذار، لذا شعرت ببعض القلق، كنت مترددا في الاتصال بك. ولكن كانت كاثرين لا تزال تحاول تذكر اسم الطبيب. لا إطلاقا، أنا أقدر لك اهتمامك. لم أتحدث مع أخي منذ صباح البارحة، على الأرجح نسي تشغيل هاتفه. كانت كاثرين قد أهدت مؤخرا هاتف آيفون جديدا ولم يعتد بعد على استعماله. سألت: قلت إنك طبيبه؟ هل يعاني بيتر من مرض لم يخبرني به؟ حل صمت ثقيل قبل أن يجيب: أنا آسف جدا، ولكنني ارتكبت على الأرجح خطأ مهنيا فادحا باتصالي بك. فقد قال لي أخوك إنك على علم بزيارته لي، ولكن لا يبدو هذا صحيحا. هل كذب أخي على الطبيب؟ ازداد قلق كاثرين. أهو مريض؟ أنا آسف آنسة سولومون، ولكن السرية التي تربط بين الطبيب والمريض تمنعني من مناقشة حالته معك، وقد سبق وضحت لك بالكثير حين أخبرتك أنه مريضي. سأقفل الخط الآن، ولكن إن تحدثت إليه اليوم أرجو أن تطلبي منه الاتصال بي لأطمئن عليه. قالت كاثرين: مهلا، قل لي أرجوك ما خطب بيتر؟ تنهد الدكتور أبادون وبدأ أنه استاء من غلطته. قال: آنسة سلمون، من الواضح أنك منزعجة وأنا لا ألومك. أنا واثق من أن شقيقك بخير، فقد كان عندي البارحة. البارحة؟ ولدي زيارة أخرى اليوم؟ يبدو هذا طارئا، تنهد الرجل مجددا. أقترح أن نعطيه بعض الوقت قبل أن... قاطعته كاثرين وهي تتوجه إلى الباب. أنا آتية إلى عيادتك على الفور، أين العنوان؟ صمت الطبيب. دكتور كريستوفر أبادون، إن لم تعطني عنوانك ببساطة يمكنني إيجاده بنفسي، في الحالتين أنا آتية. صمت الطبيب ثم قال: إن قابلتك هل يمكنك رجاء عدم إخبار أخيك بذلك إلى أن أشرح له خطأي؟ حسنا لا بأس. شكرا لك، تقع عيادتي في كالوراما هات. وأعطاه العنوان. بعد 20 دقيقة كانت كاثرين سلومون تقود سيارتها في شوارع كالوراما هايتس الفخمة. حاولت الاتصال بأرقام شقيقها، ولكن عبثا لم تكن تفرط في القلق عليه، ولكن زيارته لطبيب سرا كانت مثيرة للاستغراب. حين عثرت كاثرين على العنوان حدقت إلى المبنى مربكة. هذه عيادة طبيب؟ كان المنزل الفخم أمامها محاطا بسياج من الحديد المزخرف والكاميرات الإلكترونية والحدائق الغناء. حين أبطأت للتحقق من العنوان استدارت إحدى كاميرات الأمن نحوها وفتحت البوابة، فدخلت كاثرين بسيارتها وركنتها قرب موقف يضم 6 سيارات فضلا عن سيارة ليموزين فخمة. أي طبيب هذا؟ خرجت من سيارتها ففتح باب المدخل وخرج منه رجل أنيق، كان وسيما وفارع الطول وأكثر شبابا مما تخيلت. مع ذلك كان يوحي بترف وفخامة رجل أكبر سنا. كان يرتدي بذلة سوداء ويضع ربطة عنق، فيما بدا شعره الأشقر الكثيف مسرحا بعناية. قال بصوت هامس: آنسة سلومون، أنا دكتور كريستوفر أبادون. وحين سلم عليها شعرت بأن يده ناعمة جدا. أجابت: كاثرين سلومون. وحاولت عدم التحديق إلى بشرته التي بدت ملساء وسمراء على نحو غير اعتيادي. هل يستعمل مساحيق تجميل؟ شعرت كاثرين بقلق متزايد وهي تدخل إلى المنزل ذي الأثاث الجميل. تناهى إليها صوت موسيقى كلاسيكية واشتمت رائحة شبيهة برائحة البخور. قالت: هذا جميل، مع أنني توقعت شيئا أقرب إلى عيادة. اصطحبها الرجل إلى غرفة معيشة فيها موقد مشتعل وقال: أنا محظوظ بقدرتي على العمل في منزلي، تفضلي أرجوك، إنني أعد بعض الشاي سأحضره ونتحدث. ثم توجه إلى المطبخ واختفى فيه. لم تجلس كاثرين سلومون، فالحدس الأنثوي كان فطرة تعلمت الوثوق بها، كما أن شيئا ما في هذا المكان سبب لها القشعريرة، فهي لم ترى شيئا شبيها بعيادة طبيب. كانت جدران هذه الغرفة المزينة بقطع الأثاث القديمة مكسوة بمظاهر الفن الكلاسيكي، لوحات بدائية ذات موضوعات باطنية غريبة. وقفت أمام لوحة كبيرة تصور سيدات الحسن 3 اللواتي رسمت أجسادهن العارية بألوان حية. أية مذهلة. هذه هي اللوحة الزيتية الأصلية لمايكل باركس. ظهر الدكتور أبادون بقربها من دون إنذار حاملا صينية الشاي الساخن وأضاف: هل جلسنا قرب الموقد؟ اصطحبها إلى غرفة المعيشة ودعاها للجلوس. لا داعي للتوتر، أجابت كاثرين بسرعة. لست متوترة، طمأنها بابتسامة وقال: في الواقع ذا الناس هو من ضمن عملي. عفوا، أنا طبيب نفسي آنسة سلمون، هذه مهنتي، وأنا أعالج أخاك منذ عام تقريبا. حدقت إليه كاثرين مذهولة: أخي يزور طبيبا نفسيا؟ قال الرجل: غالبا ما يختار المرضى إبقاء علاجهم سريا. لقد ارتكبت خطأ باتصال بك، مع أن هذا الخطأ كان نتيجة تضليل أخيك لي. لما؟ لم تكن لدي أدنى فكرة عن ذلك. قال مربكا: أعتذر إن سببت لك التوتر، لاحظت أنك تتفحصين وجهي حين التقينا. أجل، أنا أستعمل مستحضر تجميل. لمس خده وأضاف: أنا أعاني من مرض جلدي أفضل أن أخفيه. عادة زوجتي هي من تضع مستحضر التجميل على وجهي، ولكنها ليست هنا، لذا اضطررت إلى الاعتماد على نفسي. هزت كاثرين رأسها وقد طغى عليها الإحراج. لمس شعره الأشقر وقال: وهذا الشعر الجميل هو شعر مستعار، مرض الجلدي أثر على فروة رأسي فتساقط شعري. هز كتفيه مضيفا: أخشى أن خطيئتي الكبرى هي الغرور. قالت كاثرين: ويبدو أن خطيئتي هي الفظاظة. على الإطلاق. رسم على وجهه ابتسامة ساحرة وتابع قائلا: هلا بدأنا؟ ما رأيك ببعض الشاي؟ جلسا أمام الموقد وصب أبادون الشاي. عودني شقيقك على شرب الشاي في أثناء جلساتنا، يقول إن آل سلمون يحبون الشاي. قالت كاثرين: إنها عادة عائلية، شاي أسود من فضلك. راحا يحتسيان الشاي ويتحدثان قليلا، ولكن كاثرين كانت متلهفة لمعرفة معلومات عن أخيها فسألت: لماذا يزورك أخي؟ لماذا لم يخبرني؟ لا شك في أن بيتر عانى في حياته، خسر والده في سن مبكرة، وبعد 5 سنوات دفن ابنه الوحيد ومن ثم أمه، ولكن على الرغم من ذلك تمكن بيتر من التكيف. أخذ الدكتور أباد رشفة من الشاي وأجاب: أتى أخوك إلي لأنه يثق بي، فعلاقتنا تتجاوز العلاقة الطبيعية بين مريض وطبيبه. أشار إلى وثيقة موضوعة في إطار قرب الموقد، بدت الوثيقة أشبه بشهادة، إلى أن لمحت كاثرين طائرا في نيقي ذا الرأسين. هل أنت ماسوني؟ لا يمكن إلا أن يكون بدرجة عالية أيضا، أنا وشقيقك أخوة، لابد من أنك قمت بإنجاز هام لتدعى إلى الدرجة 33. قال: ليس بالفعل، ورثت المال عن عائلتي وأهب الكثير منه للأعمال الخيرية الماسونية. الآن أدركت كاثرين لماذا يثق أخوها بهذا الطبيب الشاب، ماسوني ثري مهتم بعمل الخير وبالأساطير القديمة. إن القواسم المشتركة بين الدكتور أباد وشقيقها هي أكثر مما توقعت. قالت: حين سألتك عن سبب مجيء أخي إليك لم أكن أعني سبب اختياره لك، ما عنيته لماذا طلب مساعدة أخصائي نفسي؟ ابتسم الدكتور أباد: أجل أعلم، كنت أحاول التهرب من السؤال بتهذيب، إذ لا يجدر بي مناقشة هذا الموضوع. صمت قليلا ثم تابع: مع أنني أستغرب عدم إخبارك بمحادثاتنا لكونها مرتبطة مباشرة ببحثك. قالت كاثرين وقد باغتها كلامه: بحثي؟ أخي يتحدث عن بحثي؟ مؤخرا أتى إلي شقيقك طلبا لرأي المهني حول التأثير السيكولوجي للاكتشافات التي تقومين بها في مختبرك. كادت كاثرين أن تختنق بالشاي. سألت: حقا؟ أنا متفاجئة. ما الذي كان يدور في رأس بيتر؟ كيف يخبر طبيبه عن عملي؟ كان نظام السرية الذي يتبعانه ينص على عدم إخبار أي كان بما تعمل عليه كاثرين، لا بل إن السرية كانت فكرة شقيقها. لا شك في أنك تدركين آنسة سلمون أن أخاك قلق جدا حول ما يمكن أن يحدث حين يتم نشر نتائج هذا البحث، إنه يرى فيه احتمال حدوث تحول فلسفي هائل في العالم، وأتى ليناقش معي عواقبه المحتملة من زاوية سيكولوجية. قالت كاثرين: حسنا. وكان فنجان الشاي يرتجف قليلا بيدها. المسائل التي نناقشها هي مسائل هامة. ماذا يحدث للبشر إن تم الكشف أخيراً عن الأسرار الكبرى؟ ماذا يحدث إن تم فجأة وبشكل قاطع إثبات تلك المعتقدات التي نقبلها في الإيمان على أنها حقيقة؟ أو نفيها لكونها مجرد أسطورة؟ قد يرى البعض أنه من الأفضل إبقاء بعض الأسئلة من دون جواب. لم تصدق كاثرين ما تسمع، ولكنها سيطرت على انفعالها. إن كنت لا تمانع دكتور أبادون، أفضل عدم مناقشة تفاصيل عملي. أنا لا أخطط حاليا لإعلان أي شيء، ومكتشفاتي ستبقى في الوقت الحاضر طي الكتمان. هذا جيد. استند أبادون إلى ظهر كرسيه وغرق في أفكاره للحظة. على أي حال، طلبت من أخيك العودة اليوم لأنه أصيب البارحة بشيء من الانهيار. فحين يحدث ذلك أطلب من مرضايا. راح نبض كاثرين يتسارع. سألت: انهيار؟ هل تعني انهيارا عصبيا؟ لم تتخيل شقيقها ينهار لأي سبب كان. مد أباد يده نحوها بلطف. أعتذر، أرى أنني أزعجتك. أنا آسف. نظرا إلى هذه الظروف الغريبة أفهم رغبتك في معرفة ما يجري معه. قالت كاثرين: سواء كان لي الحق بذلك أم لا، أخي هو كل ما بقي لي من عائلتي، لا أحد يعرفه أكثر مني، لذا إن أخبرتني بما حدث فقد أساعدك. كلنا نريد الشيء نفسه، وهو صالح بيتر. صمت الدكتور أبادون طويلا، ثم بدأ يهز رأسه ببطء وكأنه يوافق كاثرين على ما قالت. أخيرا قال: إن قررت إطلاعك على هذه المعلومات يا آنسة سلمون، لا أفعل ذلك سوى لأنك قد تفيدينني في مساعدة أخيك. بالطبع. انحنى أبادون إلى الأمام واتكأ على ركبتيه. آنسة سلمون، لاحظت خلال الفترة التي رأيت فيها شقيقك أنه يعاني من صراع عميق مع شعور بالذنب. لم أضغط عليه أبدا لأن ذلك لم يكن سبب مجيئه إلي، ولكنني سألته البارحة عن ذلك لعدة أسباب. نظر إلى عينيها وتابع قائلا، ففتح قلبه لي على نحو دراماتيكي وغير متوقع. قال لي أشياء لم أتوقع سماعها، بما في ذلك كل ما حدث ليلة وفاة والدتكما. ليلة الميلاد، قبل 10 أعوام بالضبط، ماتت بين ذراعي. أخبرني أنها قتلت في أثناء محاولة سرقة لمنزلكم. اقتحم المنزل رجل يبحث عن شيء يظن أن أخاك يخبئه. هذا صحيح. كانت عينا أباد تقيمانها. قال أخوك إنه أطلق الرصاص على الرجل وقتله. أجل، حك أباد ذقنه وتابع. هل تذكرين عما كان يبحث هذا السارق حين اقتحم منزلكم؟ حاولت كاثرين عبثا خلال 10 سنوات أن تنسى ما حدث. أجابت: أجل، كان طلبه محددا جدا، ولكن لسوء الحظ لم يعرف أي منا عما كان يتحدث. لم نفهم ما يريد. حسنا، ولكن أخاك فهم. استقامت كاثرين في جلستها وسألت: ماذا؟ على الأقل استنادا إلى القصة التي رواها لي البارحة، كان يعلم بالضبط عما يبحث ذاك الدخيل، ولكنه لم يشأ إعطاءه إياه، فادعى أنه لا يفهم. هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون بيتر قد فهم ما يريده، كان طلبه بلا معنى. هذا مثير للاهتمام. صمت دكتور أبادون ودون بضع ملاحظات، ثم تابع قائلا: ولكن كما سبق وذكرت، أخبرني بيتر أنه يعلم ويظن أنه لو تعاون مع القاتل لكانت أمكما حية اليوم، وهذا القرار هو مصدر كل شعوره بالذنب. هزت كاثرين رأسها: هذا جنون. استند أباد مجددا إلى كرسيه وبدا عليه الاضطراب. قال: آنسة سلمون، ما قلته أفادني كثيرا. كما كنت أخشى، يبدو أن شقيقك يعاني من انفصال بسيط عن الواقع. علي الإقرار أنني كنت أخشى ذلك، لهذا السبب طلبت منه العودة اليوم. فمن الشائع أن ترتبط الأوهام بذكريات الأحداث المسببة للصدمة. هزت كاثرين رأسها مجددا وقالت: بيتر ليس من نوع الناس الذين يعانون من الأوهام دكتور أبادون، وافقك على ذلك. باستثناء ماذا؟ باستثناء أن روايته للهجوم لم تكن سوى البداية، لا بل هي جزء بسيط من قصة طويلة وقديمة رواها لي. انحنت كاثرين إلى الأمام وقالت: ماذا روى لك بيتر؟ رسم أباد ابتسامة حزينة على شفتيه، ثم أجاب قائلا: آنسة سولومون، دعيني أسألك شيئا، هل حدثك أخوك عن شيء يعتقد أنه مخبأ هنا في العاصمة؟ أو حول الدور الذي يؤديه في حماية كنز عظيم لحكمة قديمة ضائعة؟ حدقت إليه كاثرين فاغرة فاها وسألت: عما تتحدث بالضبط؟ أطلق الدكتور أباد تنهيدة طويلة قبل أن يجيب: ما سأخبرك به سيصدمك قليلا يا كاثرين. صمت ونظر إلى عينيها ثم تابع: ولكن سيكون من المفيد جدا أن تخبريني بأي شيء تعرفينه عن ذلك. مد يده إلى فنجانها وسألها: هل أصب لك مزيدا من الشاي؟ الفصل 23. وشم آخر. قرفص لانغدون بقلق قرب كف بيتر المفتوحة، وتفحص الرموز السبعة الدقيقة التي كانت مخبأة تحت الأصابع المقبوضة الميتة. قال لانغدون مستغربا: تبدو وكأنها أرقام مع أنني لم أعرفها. قال أندرسون: العدد الأول هو عدد روماني. أجاب لانغدون: في الواقع لا أظن ذلك، فالعدد الروماني 111X غير موجود، بل يكتب V11. سألت ساتو: وماذا عن البقية؟ لست واثقا، ولكنها تبدو 885 بالأرقام العربية. قال أندرسون: عربية؟ يبدو وكأنها أرقام عادية. أرقامنا العادية هي أرقام عربية. كان لانغدون معتادا على توضيح هذه النقطة لطلابه، إلى حد أنه أعد محاضرة عن التقدم العلمي الذي حققته ثقافات الشرق الأوسط القديمة، ومنها نظام الأعداد الحديث في الغرب الذي يتفوق على الأرقام الرومانية بالتدوين الموضوعي واختراع العدد صفر. بالطبع كان لانغدون يختم محاضراته دوما بالتذكير أن الحضارة العربية أعطت البشر أيضا كلمة كحول، وهو المشروب المفضل لدى طلاب هارفرد ومعروف لديهم بكلمة الكحول. تفحص لانغدون الوشم بحيرة وقال: حتى إنني لست واثقا من أنها 885، فالخط المستقيم لا يبدو اعتياديا، قد لا تكون أرقاما. سألته ساتو: إذن ما هي؟ لست أكيدا، ولكن الوشم بأكمله يبدو رونيا تقريبا. سألته ساتو: معنى ذلك؟ تتألف الأبجدية الرونية من خطوط مستقيمة وحسب، تدعى أحرفها رونات، وغالبا ما تستعمل للنقش على الحجر لأنه يصعب نقش خطوط مقوسة بالإزميل. قالت ساتو: إن كانت هذه أحرفا رونية فما معناها؟ هز لانغدون رأسه حائرا، فخبرته لا تتعدى الأبجدية الرونية الأكثر بدائية، أي الفوثار، وهي لغة تيتينية ترجع إلى القرن الثالث، غير أن هذه الأحرف لا تنتمي إلى الفوثار. بصراحة لست واثقا حتى من أنها رونية. عليك سؤال خبير، فثمة عشرات الأشكال الأخرى: فيليسينغ، مانت، أستونغونار المنقط. بيتر سولومون ماسوني أليس كذلك؟ وجاء لانغدون وأجاب: أجل، ولكن ما علاقة ذلك بهذا؟ كان قد وقف الآن ونظر بطوله الفارع إلى المرأة قصيرة القامة. أنت أخبرني، قلت للتو إن الأبجدية الرونية تستعمل في النقش على الحجر، وعلى حد علمي فإن الماسونيين الأصليين كانوا نقاشين على الحجر. ذكرت هذا الآن لأنني حين طلبت من مكتبي البحث عن علاقة بين يد الأسرار وبيتر سولومون أتى البحث برابط واحد محدد. صمتت وكأنها تحاول إضفاء أهمية على اكتشافها، ثم قالت: الماسونيون. تنهد لانغدون وحاول عدم قول ما يردده دائما لطلابه: جوجل. ليس مرادفا لكلمة بحث، ففي هذه الأيام التي تعتمد فيها الأبحاث العالمية على الكلمات المفتاحية. يبدو أن كل شيء مرتبط ببعضه. لقد تحول العالم إلى شبكة معلومات واحدة كبيرة ومترابطة تزداد كثافة كل يوم. حاول لانغدون الحفاظ على هدوئه وهو يجيب: لا أستغرب أن يظهر الماسونيون في بحث موظفيك. فالماسونيون يشكلون رابطا بديهيا بين بيتر سولومون وأي موضوع باطني آخر. قالت ساتو: نعم، وهذا واحد من الأسباب الأخرى التي جعلتني أستغرب عدم ذكرك للماسونيين بعد. فقد كنت تتحدث عن حكمة سرية يحميها قلة من المستنيرين، وهذا يبدو ماسونيا جدا، أليس كذلك؟ بلى، ويبدو أيضا روزكروسيا، قبلانيا، أولمبراديا، فضلا عن عدد كبير من الجماعات السرية. ولكن بيتر سولومون ماسوني، وماسوني واسع النفوذ. يبدو لي أن الماسونيين يخطرون على البال حين نتحدث عن الأسرار، فالجميع يعلمون أنهم يحبون الأسرار. كان لندن يشعر بالريبة في صوتها ولم يشأ التورط في ذلك. إن كنت ترغبين في معرفة أي شيء عن الماسونيين، يجدر بك سؤال ماسوني. قالت ساتو: في الواقع أفضل سؤال شخص أثق به. لمس لانغدون في تعليقها جهلا وعدوانية على حد سواء، فأجابها: أود أن ألفت نظرك سيدتي إلى أن الفلسفة الماسونية بأكملها مبنية على الصدق والنزاهة، فالماسونيون هم من أكثر الناس جدارة بالثقة. لدي أدلة مقنعة بالعكس. كان نفور لانغدون من ساتو يتزايد مع كل لحظة. فقد أمضى سنوات يكتب عن التقاليد الماسونية الغنية بالأيقونات والرموز المجازية، ويعلم أن الماسونيين هم من أكثر المنظمات التي أسيء فهمها ووصفت بالخبث ظلما. فقد تم اتهامها بكل شيء، من عبادة الشيطان إلى التآمر للسيطرة على العالم. وسياسة الماسونيين جعلت منهم هدفا سهلا لأنها تقضي بعدم الرد على الانتقادات. قالت ساتو بصوت لاذع: بغض النظر عن ذلك، نحن هنا في مأزق سيد لانغدون، وإما أنه ثمة ما يفوتك هنا أو أنك تخفي عني شيئا ما. فالرجل الذي نتعامل معه قال إن بيتر سولومون اختارك شخصيا. ووجهت إليه نظرة باردة ثم أضافت: أعتقد أن الوقت حان لنقل هذه المحادثة إلى مركز CIA، قد يحالفنا الحظ هناك أكثر. بالكاد سجل لانغدون تهديد ساتو، فقد قالت للتو شيئا طغى على ذهنه: بيتر سولومون اختارك أنت. التعليق الذي أتى مع ذكر الماسونيين أثر في لانغدون بشكل غريب. نظر إلى الخاتم الماسوني في إصبع بيتر. كان الخاتم من أثمن مقتنيات بيتر، إرث لعائلة سولومون يحمل رمز طائر الفينيق مزدوج الرأس، وهي الأيقونة الأسمى في الحكمة الماسونية. لمع الذهب في الضوء وأيقظ فيه ذكرى غير متوقعة. تسارع نبض لانغدون وهو يذكر همس خاطف بيتر الغريب. بالفعل، لم يتضح لك الأمر بعد؟ لما تم اختيارك؟ الآن وفي لحظة مرعبة واحدة صفى ذهن لانغدون وزالت عنه الغشاوة. في لحظة واحدة أصبح الهدف من وجود لانغدون هنا واضحا كضوء الشمس. على بعد 10 أميال كان ما الأخ يقود سيارته جنوبا على طريق ستولاند باركوي حين سمع الارتجاج المميز على المقعد بقربه. كان ذاك هاتف الآيفون العائد إلى بيتر سولومون، والذي أثبت فائدته اليوم. ظهرت على شاشته صورة امرأة جذابة متوسطة السن ذات شعر طويل أسود. اتصال من كاثرين سولومون. ابتسم ملأخ متجاهلا الاتصال. القدر يجذبني إليك. كان قد خدع كاثرين سولومون لتأتي إلى منزله عصر هذا اليوم لسبب واحد: معرفة ما إذا كانت تمتلك معلومات تساعده. ربما لديها سر عائلي يساعده على معرفة مكان ما يبحث عنه، ولكن من الواضح أن شقيق كاثرين لم يخبرها بشيء مما أخفاه كل تلك السنوات، ولكن حتى في هذه الحالة علم ما الأخ أمرا آخر من كاثرين، أمرا أطال حياتها بضع ساعات إضافية اليوم. فقد أكدت له أن بحثها بأكمله موجود في مكان واحد ومحفوظ بأمان داخل مختبرها. عليك يا تأميره. يهدف بحث كاثرين إلى فتح باب جديد من الفهم، وإن فتح هذا الباب ولو قليلا ستتبعه أبواب أخرى، وستكون مسألة وقت قبل أن يتغير كل شيء. لا يمكن أن أسمح بذلك، يجب أن يبقى العالم كما هو غارقا في ظلمات الجهل. صدرت رنة عن الهاتف تشير إلى أن كاثرين تركت رسالة صوتية. فتحها ملأخ. بدأ صوت كاثرين مشوبا بالقلق. بيتر، هذه أنا مجددا. أين أنت؟ لا أزال أفكر في حديثي إلى الدكتور أبادون وأنا قلقة. هل كل شيء على ما يرام؟ اتصل بي أرجوك، أنا في المختبر. انتهت الرسالة الصوتية. ابتسم ملأخ. على كاثرين أن تقلق على نفسها أكثر من قلقها على أخيها. انعطف من ستولاند باركوي إلى طريق سيلفر هيل، وبعد أقل من ميل رأى في الظلام المبنى البعيد لمركز الدعم التابع للمتحف السيمثوني بين الأشجار إلى يمين الطريق العام. كان المجمع بأكمله محاطا بسور عال من الأسلاك الحادة. المبنى مزود بتدابير أمان؟ ضحك مالأخ بينه وبين نفسه. أعرف شخصا سيفتح لي الباب. الفصل الرابع والعشرون. ضرب الاكتشاف لانغدون مثل موجة عنيفة. أعرف الآن لما أنا هنا. وقف وسط الروتوندا وشعر برغبة عارمة في الاستدارة والهرب. الهرب من يد بيتر ومن الخاتم الذهبي اللامع ومن عيون ساتو وأندرسون المرتابة، ولكنه وقف جامدا عوضا عن ذلك وتشبث بقوة أكبر بالحقيبة الجلدية المعلقة على كتفه. علي الخروج من هنا. تقلص فكه وهو يتذكر ما حدث في ذلك الصباح البارد قبل أعوام في كامبريدج. كانت الساعة 6 صباحا، وكان لانغدون يدخل صفه كالعادة بعد سباحته الصباحية المعتادة في حوض هارفيرد. استقبلته الروائح المألوفة لغبار الطبشور وبخار التدفئة وهو يدخل. سار خطوتين نحو مكتبه ثم وقف في مكانه. كان ثمة شخص بانتظاره، رجل أنيق ذو وجه حاد الملامح وعينين رماديتين نبيلتين. قال مصدوما: بيتر؟ لمعت ابتسامة بيتر في الغرفة خفيفة الإضاءة. صباح الخير روبرت، هل فوجئت برؤيتي؟ كان صوته ناعما ولكن القوة لا تفارقه. أسرع لانغدون نحوه وسلم عليه بحرارة. سأله قائلا: ماذا يفعل صاحب دم نبيل من يال في جامعة كريمسون قبل شروق الشمس؟ أجاب سولومون ضاحكا: مهمة سرية خلف خطوط العدو. أشار إلى قصر لانغدون الرشيق وأضاف: السباحة تعطي مفعولها، أنت تتمتع باللياقة. قال لانغدون مازحا: أحاول وحسب أن أجعلك تبدو أكبر سنا. أنا سعيد برؤيتك بيتر، ما الذي أتى بك؟ أجاب الرجل وهو يلقي نظرة على الغرفة الخالية: رحلة عمل قصيرة. أنا آسف على مجيء فجأة روبرت، ولكنني لا أملك سوى بضع دقائق. أود أن أطلب منك أمرا شخصيا معروفا. تساءل لانغدون ماذا يمكن لأستاذ جامعي بسيط أن يفعله من أجل رجل يملك كل شيء، فأجاب: اطلب ما تريد. وشعر بالسرور لفرصة فعل شيء لأجل هذا الشخص الذي قدم إليه الكثير، لا سيما وأن حياة بيتر المترفة لم تخلو من المآسي. خفض سولومون صوته وقال: كنت آمل أن تقبل بالعناية بشيء يخصني. رفع لانغدون عينيه سائما وقال: آمل ألا يكون هيركوليس. فقد وافق لانغدون مرة على العناية بكلب سولومون الضخم هيركوليس في أثناء سفر سولومون، ويبدو أن الكلب اشتاق في أثناء وجوده في منزل لانغدون إلى لعبته الجلدية المفضلة، فعثر على بديل لها في مكتب لانغدون، كتاب مقدس مزخرف مخطوط باليد على ورق الرق الأصلي يرجع إلى القرن 17، ولم يكن من الملائم نوعا ما وصفه بالكلب السيء. قال سولومون وهو يبتسم محرجا: تعرفه، ما زلت أبحث لك عن بديل له. انسى الأمر، أنا سعيد لأن هيركوليس يملك ذوقا في هذا المجال. ضحك سولومون ولكنه بدا متوترا: روبرت، إن سبب مجيئي إليك هو رغبتي في ائتمانك على شيء ثمين لدي ورثته منذ سنوات، ولكنني لم أعد مرتاحا للاحتفاظ به في منزلي أو مكتبي. شعر لانغدون على الفور بعدم الارتياح، فأي شيء ثمين في عالم بيتر يساوي من دون شك ثروة. قال له: ماذا لو احتفظت به في خزنة مصرف؟ ألا تملك عائلتك أسهما في نصف مصارف أمريكا؟ سيشتمل ذلك على مستندات وموظفي مصرف، لذا أفضل صديقا أثق به، وأنا أعلم أنك تحفظ الأسرار. مد سولومون يده إلى جيبه وأخرج منه علبة صغيرة أعطى لانغدون إياها. نظرا إلى المقدمة الدراماتيكية توقع لانغدون شيئا أكثر أهمية. كانت العلبة عبارة عن مكعب صغير لا يتجاوز حجمه 3 إنشات مربعة، ملفوفة بورق بني باهت ومربوطة بخيط من القنب. بدت العلبة بالنسبة إلى وزنها وحجمها وكأنها تحتوي على شيء حجري أو معدني. أهذا هو؟ قلب لانغدون العلبة في يده ولاحظ أن الخيط مثبت من إحدى الجهات بختم من الشمع شبيه بذلك الذي كان يستعمل في المراسم القديمة. كان الختم يحمل صورة طائر الفينيق ذي الرأسين مع العدد 33 على صدره، وهو الرمز التقليدي لأعلى درجات الماسونية. قال لانغدون وقد بدت ابتسامة جانبية ترتسم على وجهه: حقا بيتر، أنت المعلم المبجل الأعلى لمحفل ماسوني ولست البابا؟ هل تختم العلب بخاتمك؟ نظر سولومون إلى خاتمه الذهبي وضحك قائلا: لست أنا من ختم هذه العلبة روبرت، بل جد أبي هو من فعل، كان ذلك قبل قرن من الزمن تقريبا. رفع لانغدون رأسه مذهولا وقال: ماذا؟ رفع سولومون إصبعه الذي يحمل الخاتم وقال: هذا الختم الماسوني يعود إليه، من بعده إلى جدي، ومن ثم إلى أبي، وأخيرا إلي. رفع لانغدون العلبة أمامه وسأله قائلا: جد أبيك غلف هذه العلبة قبل قرن من الزمن ولم يفتحها أحد؟ هذا صحيح، ولكن لماذا؟ ابتسم سولومون مجيبا: لأن الوقت لم يحن بعد. حدق إليه لانغدون: وقت ماذا؟ روبرت، أعرف أن هذا يبدو غريبا، ولكن كلما عرفت أقل كان أفضل بالنسبة إليك. كل ما أطلبه منك هو الاحتفاظ بهذه العلبة في مكان آمن، وأرجوك لا تخبر أحدا أنني أعطيتك إياها. بحث لانغدون في عيني صديقه عن لمحة من المرح، فسولومون يملك ميلا إلى التصرف بشكل مسرحي، ما دفع لانغدون إلى التساؤل ما إذا كان يمثل دورا ما. سأله: بيتر، هل أنت واثق أنها ليست خطة ذكية منك لأعتقد أنني أؤتمنت على سر ماسوني قديم فأشعر بالفضول وأقرر الانضمام إليكم؟ أنت تعرف أن الماسونيين لا يجذبون الأتباع، أضف إلى أنك سبق وأخبرتني بعدم رغبتك في الانضمام إلى الأخوية. كان هذا صحيحا. صحيح أن لانغدون يكن احتراما كبيرا للفلسفة والرمزية الماسونية، ولكنه قرر عدم الانضمام إليها، فنذور السرية التي يشتمل عليها ذلك ستمنعه من مناقشة الماسونية مع طلابه، وهذا السبب نفسه هو الذي منع سقراط من المشاركة رسميا في الأسرار الأيلوسيسية. فيما كان لانغدون ينظر إلى العلبة الصغيرة الغامضة وختمها الماسوني، لم يتمكن من منع نفسه من طرح سؤال بديهي: لما لا تأتمن عليها واحدا من إخوانك الماسونيين؟ فلنقل إن لدي إحساسا أنها ستكون بأمان أكثر خارج الأخوية، ورجاء لا تنخدع بحجم العلبة. إن كان ما قاله لي أبي صحيحا فإنها تحتوي على شيء ذي قوة هائلة. صمت وأضاف: ربما تعويضة. هل قال تعويضة؟ فالتعويضة بتعريفها هي شيء يمتاز بقوة سحرية. في الماضي كانت التعويض تستخدم لجلب الحظ أو إبعاد الأرواح الشريرة أو المساعدة في الطقوس القديمة. بيتر، هل تدرك أن التعويض لم تعد رائجة في القرون الوسطى؟ وضع بيتر يده بصبر على كتف لانغدون وأجاب: أعرف كيف يبدو لك ذلك روبرت، لقد عرفتك منذ وقت طويل، والتشكك هو واحد من أعظم نقاط القوة لديك كأكاديمي، غير أنه أهم نقاط ضعفك أيضا. أعرفك جيدا كي أدرك أنك لست من الناس الذين أستطيع أن أطلب منهم التصديق، بل مجرد الوثوق. وأطلب منك الآن الوثوق بي حين أقول إن هذه التعويذة قوية. لقد قيل إنها تستطيع أن تمنح مالكها القدرة على توليد النظام من الفوضى. اكتفى لانغدون بالتحديق إليه مستغربا: ففكرة توليد النظام من الفوضى هي واحدة من أعظم الحقائق الماسونية. مع ذلك فإن الادعاء أنه من شأن تعويذة أن تمنح أي قدرة على الإطلاق كان منافيا للعقل، فما بالك بالقدرة على توليد النظام من الفوضى؟ تابع سلمون قائلا: قد تصبح هذه التعويذة خطيرة إن وقعت بين أيدٍ غير مناسبة، ولسوء الحظ لدي سبب لأظن أن أشخاص النافذين يسعون إلى سرقتها مني. لم يسبق أن رأى لانغدون هذه الجدية في عينيه. أريدك أن تحتفظ لي بها لبعض الوقت، هل يمكنك ذلك؟ تلك الليلة جلس لانغدون بمفرده في مطبخه أمام الطاولة ومعه العلبة، وحاول أن يتخيل ما قد تحتوي عليه. في النهاية اعتبر أنها أحد تصرفات بيتر الغريبة، ووضعها في خزنة الحائط في مكتبته، ثم نسي أمرها. حتى هذا الصباح اتصال الرجل ذي اللكنة الجنوبية، فقد قال المساعد بعد أن أعطى لانغدون تفاصيل ترتيبات الرحلة إلى واشنطن: بروفيسور، كنت أنسى، ثمة أمر آخر يطلبه السيد سلمون. نعم، وكان ذهن لانغدون قد تحول إلى المحاضرة التي وافق للتو على إلقائها. ترك لك السيد سلمون ملاحظة هنا. وبدأ الرجل يقرأ مربكا وكأنه يحاول فهم خط بيتر: أرجو أن تطلب من روبرت إحضار العلبة الصغيرة المختومة التي أعطيته إياها قبل سنوات طويلة. توقف الرجل ثم سأل: هل يعني لك هذا شيئا؟ وجئ لانغدون وهو يتذكر العلبة الصغيرة الموضوعة في خزنته كل هذا الوقت. في الواقع نعم، أعرف ما يعنيه بيتر. ويمكنك إحضارها؟ بالطبع، قل بيتر إنني سأحضرها. بدت الراحة في صوت المساعد وهو يقول: ممتاز، استمتع بمحاضرتك الليلة، رحلة موفقة. قبل مغادرة المنزل أخرج لانغدون العلبة من الجزء الخلفي للخزنة ووضعها في حقيبته. كان يقف الآن في مبنى الكابيتول، وكان واثقا من أمر واحد: سيصدم بيتر سلمون حين يعرف أن لانغدون خذله بهذا الشكل. الفصل الخامس والعشرون. يا الله، كانت كاثرين على حق كالعادة. حدقت تريش ديون مذهولة إلى نتائج عنكبوت البحث التي ظهرت أمامها على شاشة البلازما. كانت تشك بأن تجد نتائج على الإطلاق، ولكنها حصلت في الواقع على أكثر من 10 مواقع، وثمت المزيد. بدا لها أحد المواقع بالتحديد واعدا أكثر من غيره. التفتت ونادت باتجاه المكتبة: كاثرين، أظنك ترغبين في رؤية ما وجدت. لقد مضت سنوات منذ أن أجرت تريش بحثا عن كبوتيا كهذا، وقد فاجأتها النتائج الليلة. فقبل بضع سنوات كان أي بحث مماثل يصل إلى طريق مسدود، ولكن يبدو اليوم أن كمية المواد الرقمية التي يمكن البحث عنها في العالم قد تضخمت إلى حد أصبح معه بإمكان المرء إيجاد أي شيء. والغريب أن إحدى الكلمات المفتاحية لم يسبق لتريش أن سمعت بها أبدا، ولكن البحث وجده. اندفعت كاثرين إلى غرفة المراقبة وسألتها قائلة: ماذا وجدت؟ أشارت تريش إلى شاشة البلازما وأجابت: مجموعة من النتائج، كل من هذه الوثائق تحتوي على جملك المفتاحية حرفيا. أبعدت كاثرين شعرها خلف أذنها وراحت تتفحص اللائحة. أضافت تريش: قبل أن تتحمسي كثيرا، أؤكد لك أن معظم هذه المستندات ليست ما تبحثين عنه، بل هي ثقوب سوداء كما نسميها. إنها أشبه بأرشيف مضغوط فيه ملايين الرسائل الإلكترونية والموسوعات الكاملة والرسائل العالمية الموجودة منذ سنوات وما إلى ذلك. ونظرا إلى حجمها ومحتواها المنوع، فإنها تحتوي على كمية هائلة من الكلمات المفتاحية التي تجذب أي محرك بحث يقترب منها. أشارت كاثرين إلى أحد النتائج قريبا من رأس اللائحة وقالت: ماذا عن ذاك؟ ابتسمت تريش. كانت كاثرين قد عثرت على المستند الوحيد في اللائحة الذي يمتاز بحجم صغير. قالت لها تريش: أحسنت اختيارا، فهذا هو بالفعل المستند الوحيد المرشح حتى الآن. قالت لها كاثرين بنبرة حادة: استحيه. لم تتخيل تريش وجود مستند من صفحة واحدة يحتوي على جميع خيوط البحث الغريبة التي أعطتها إياها كاثرين. مع ذلك حين فتحت الملف كانت الكلمات المفتاحية موجودة فيه واضحة وضوح الشمس، ويسهل إيجادها في النص. تفحصت كاثرين الصفحة بعينيها المثبتتين على الشاشة. هذا المستند محجوب. هزت تريش رأسها. أهلا بك في عالم النصوص الرقمية. أصبح الحجب الآلي أمرا معتمدا مع الوثائق الرقمية، ففي عملية الحجب يسمح الخادم للمستخدم بالبحث في نص كامل، ولكنه لا يكشف له سوى جزء صغير منه لا تظهر فيه سوى الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها. وبحجب الجزء الأكبر من النص يتجنب الخادم خرق حقوق النشر، كما يبعث إلى المستخدم رسالة مفادها: لدي المعلومات التي تبحث عنها، ولكن إن كنت تريدها كاملة يتعين عليك شراؤها مني. قالت تريش وهي تمرر الصفحة المختصرة: كما ترين يحتوي المستند على جميع كلماتك المفتاحية. حدقت كاثرين إلى النص المحجوب بصمت. صمتت تريش قليلا ثم عادت إلى أول الصفحة. كانت جميع الكلمات المفتاحية مكتوبة بأحرف كبيرة مع خط تحتها يرافقها نموذج صغير من النص يتمثل بالكلمتين اللتين تظهران من جانبي الكلمة المطلوبة. مكان سري تحت الأرض، حيث مكان ما في العاصمة واشنطن كان العنوان. لم تستطع تريش أن تتخيل إلى ماذا تشير هذه الوثيقة وما معنى كلمة رمز مجزأ بحق الله. تقدمت كاثرين بلهفة نحو الشاشة وقالت: من أين أتى هذا المستند؟ من كتبه؟ كانت تريش قد بدأت تبحث عن ذلك. أجابت: أعطني دقيقة، أنا أحاول إيجاد المصدر. كررت كاثرين بنبرة حادة: أريد أن أعرف من كتبه، أريد رؤيته كاملا. أجابت تريش وقد فوجئت بنبرة كاثرين: أنا أحاول. الغريب أن موقع الملف لم يكن يظهر كموقع أو كعنوان شبكة تقليدي، بل كعنوان بروتوكول إنترنت عددي. قالت تريش: لا أستطيع كشف بروتوكول الإنترنت، اسم الميدان لا يظهر. مهلا. فتحت الإطار النهائي وقالت: سأضع طريقة تعقب. طبعت تريش سلسلة الأوامر لتخطي جميع الحواجز بين آلتها في غرفة المراقبة وأي آلة أخرى تخزن هذا المستند. أعطت الأمر قائلة: إنه يتعقب العنوان الآن. طريق التعقب فائق السرعة، إذ ظهرت لائحة طويلة من أدوات الشبكة على الشاشة على الفور تقريبا. ففحصتها تريش وراحت تراجع سلسلة المحولات والبدالات التي تربط هذه الآلة بي. ما هذا؟ توقف بحثها قبل أن يبلغ خادم الوثيقة، فقد اصطدم بأداة شبكة ابتلعته عوضا عن رده. يبدو أنه قد تم اعتراض طريق التعقب الذي أطلقته. هذا ممكن؟ أطلقه مجددا. أطلقت تريش طريق تعقب آخر وحصلت على النتيجة نفسها. كلا، وصلنا إلى طريق مسدود، وكأن هذه الوثيقة موجودة على خادم لا يمكن تعقبه. نظرت إلى آخر النتائج التي ظهرت قبل أن يتوقف البحث وأضافت: مع أنني أستطيع القول إنه موجود في مكان ما في العاصمة. أنت تمزحين، قالت تريش. هذا ليس غريبا، فهذه البرامج العنكبوتية تتحرك لولبيا بطريقة جغرافية، أي أن النتائج الأخيرة تكون محلية دائما. أضف إلى أن أحد خيوط البحث التي أعطتني إياها كان العاصمة واشنطن، قالت كاثرين. وماذا لو بحثنا عمن يكون؟ ألن يخبرنا ذلك بمن يملك الميدان؟ يبدو هذا محدودا، ولكنها ليست فكرة سيئة. توجهت تريش إلى قاعدة بيانات من وأجرت بحثا عن بروتوكول الإنترنت على أمل أن تلائم الأرقام السرية اسم ميدان فعلي. كان فضولها يتعاظم. من يملك هذه الوثيقة؟ ظهرت نتائج من بسرعة من دون العثور على شيء، فرفعت تريش يديها مستسلمة. وكأن عنوان هذا البروتوكول غير موجود، لا أستطيع إيجاد أي معلومات عنه إطلاقا. من الواضح أن بروتوكول الإنترنت موجود، فقد بحثنا للتو عن مستند مخزن هناك. صحيح، ولكن أيا يكن من يملك الوثيقة، من الواضح أنه فضل عدم الكشف عن هويته. لا أعرف ماذا أقول، فتعقب الأنظمة ليس فعلا من مجال اختصاصي، وما لم ترغب في الاستعانة بشخص ماهر في عمليات القرصنة لن نتوصل إلى شيء. هل تعرفين أحدا؟ التفتت تريش وحدقت إلى رئيستها قائلة: كاثرين، كنت أمزح، ليست فكرة جيدة حقا. تحققت كاثرين من ساعتها وهي تسألها: ولكنها ممكنة. نعم، ثمت دائما من يفعل ذلك. تقنيا هذا سهل جدا. من تعرفين؟ شخصا ماهرا في عمليات القرصنة. ضحكت تريش بعصبية وأجابت: نصف الشباب في الشركة التي كنت أعمل فيها. هل تثقين بأحدهم؟ أهي جادة؟ لاحظت تريش أن كاثرين جادة فعلا، قالت بسرعة: في الواقع أجل، أعرف شابا يمكننا الاتصال به، كان اختصاصيا في أمن الأنظمة في الشركة، وهو عبقري كمبيوتر خطير. أراد الخروج معي ولكنه لم يعجبني، لكنه شاب طيب وأنا أثق به، كما أنه يقوم بأعمال حرة. أهو كتوم؟ بالطبع هو كتوم، فهذا من ضمن عمله، ولكنني واثقة أنه سيطلب $1,000 على الأقل لمجرد النظر. اتصلي به وارضي عليه ضعف المبلغ ليعطينا نتائج سريعة. لم تكن تريش واثقة من سبب انزعاجها. أهو مساعدة كاثرين سولومون لاستخدام قرصان أو الاتصال بشاب لم يصدق بعد؟ على الأرجح أن محللة أنظمة معيارية بدينة حمراء الشعر رفضت محاولاته الرومانسية للتقرب منها. هل أنت واثقة من ذلك؟ قالت كاثرين. استعمل الهاتف الموجود في المكتبة، فرقمه محجوب وبالتالي لا تذكر اسمي. أكيد. توجهت تريش إلى الباب، ولكنها توقفت حين سمعت رنة صادرة عن هاتف كاثرين. كانت تأمل أن تأتي تلك الرسالة بمعلومات تخلصها من هذه المهمة البغيضة. انتظرت إلى أن أخرجت كاثرين هاتفها من جيب رداء المختبر ونظرت إلى الشاشة. شعرت كاثرين سولومون بموجة من الراحة لرؤية الاسم على هاتف الآيفون. أخيرا، بيتر سولومون، قالت وهي تنظر إلى تريش. إنها رسالة من أخي. بدا الأمل على وجه تريش وقالت: ربما يجدر بنا سؤاله عن كل هذا قبل أن نتصل بقرصان. نظرت كاثرين إلى المستند المحجوب على الشاشة وتناهى إليها ثانية صوت الدكتور أبادون. ذاك الشيء الذي يعتقد شقيقك أنه مخبأ في العاصمة يمكن إيجاده. لم تعد كاثرين تعرف ما تصدق، وهذه الوثيقة تحتوي على معلومات عن الأفكار القديمة التي يبدو أن بيتر أصبح مهووسا بها. هزت كاثرين رأسها وأجابت: أريد أن أعرف من كتب هذا وأين هو، قومي بالاتصال. عبست تريش وتوجهت إلى الباب. سواء اكتشفت هذه الوثيقة الغموض الذي يلف ما قاله أخوها للدكتور أبادون أم لا، تم اليوم حل لغز واحد على الأقل. فقد تعلم شقيقها أخيرا كيفية استعمال خدمة الرسائل في هاتف آيفون الذي أهدته إياه كاثرين. نادت تريش قائلة: وأخبري وسائل الإعلام، فبيتر سولومون العظيم أرسل للتو رسالته الهاتفية الأولى. وقف مالأك قرب سيارة الليموزين في موقف سيارات صغير يقع في الشارع المؤدي إلى مركز الدعم، وراح يمط ساقيه بانتظار الاتصال الذي كان يعرف أنه آت. كان المطر قد توقف، وبدأ قمر شتائي يطل من خلف الغيوم. كان ذاك هو القمر نفسه الذي ألقى بنوره على مالأخ من خلال قوة في سقف بيت الهيكل قبل 3 أشهر في أثناء حفل انضمامه إلى الأخوية. يبدو العالم مختلفا الليلة. في أثناء انتظاره احتجت معدته مجددا. كان صيام هذين اليومين أمرا حيويا لعملية إعداده، وإن كان غير مرتاح فتلك هي عادات القدماء. قريبا ستصبح الآلام الجسدية بلا أهمية. خلال وقوف مالأخ في هواء الليل البارد ضحك حين لاحظ أن سخرية القدر قد وضعته مباشرة أمام كنيسة صغيرة. كان ثمة مكان مبجل هناك بين مركز ستيرلينغ دينتال ومتجر صغير، بيت لتمجيد الرب. خرقت رنة الهاتف الخلوي صمت الليل فتسارع نبضه. كان الهاتف الذي رن الآن هو هاتف مالأخ، هاتف زهيد الثمن مخصص للاستعمال المؤقت، اشتراه بالأمس. أظهرت الشاشة أن الاتصال كان من الشخص المتوقع. نظر مالأخ عبر طريق سيلفر هيل إلى السقف المتعرج للمبنى خافت الإضاءة الذي يرتفع فوق الأشجار وقال في نفسه: اتصال محلي. فتح قلاب الهاتف وأجاب بصوت عميق: دكتور أبادون يتكلم. قال الصوت النسائي: معك كاثرين، أخيرا سمعت شيئا من أخي. هذا عظيم، كيف حاله؟ أجابت: إنه في طريقه إلى المختبر الآن، في الواقع يقترح أن تنضم إلينا. تظاهر مالأخ بالتردد وقال: عفوا، في مختبرك؟ لابد من أنه يثق بك كثيرا، فهو لا يدعو أحدا إليه. أفترض أنه يظن أن زيارتي تساعد في جلساتنا، ولكنني أشعر وكأنني دخيل. إن كان أخي يدعوك فأنت مرحب بك، كما قال إن لديه الكثير ليقوله لنا، وأود فعلا أن أعرف ما يجري. إذن ممتاز، أين يقع مختبرك بالضبط؟ في مركز الدعم التابع للمتحف السميثسوني، هل تعرف العنوان؟ قال مالأخ وهو يحدق إلى المبنى: كلا، في الواقع أنا في سيارتي الآن ولدي نظام إرشاد، أين العنوان؟ 4210 طريق سيلفر هيل. حسنا، لحظة واحدة سأطبعه. انتظر مالأخ 10 ثواني ثم قال: هذا جيد، يبدو أنني أقرب مما ظننت، بحسب الجهاز أنا على بعد 10 دقائق فقط. عظيم، سأتصل بموظف الأمن وأخبره بمجيئك. شكرا، إلى اللقاء. أعاد مالأخ الهاتف إلى جيبه ونظر إلى مركز الدعم. هل كنت فظا حين دعوت نفسي؟ ابتسم ثم أخرج هاتف بيتر سولومون وتأمل الرسالة التي بعثها إلى كاثرين قبل بضع دقائق: وصلتني رسائلك، كل شيء على ما يرام، كنت مشغولا اليوم، نسيت موعد الدكتور أبادون، آسف لعدم ذكره من قبل. قصة طويلة، أنا آت إلى المختبر الآن، إن كان الدكتور أبادون قادرا فلينضم إلينا، أنا أثق به تماما ولدي الكثير لقوله لكما. بيتر، لا لم يفاجأ مال أخ حين رن هاتف بيتر برسالة من كاثرين. بيتر، أهنئك على تعلم استعمال الهاتف. الحمد لله أنك بخير. تحدثت مع الدكتور أبادون وهو آت إلى المختبر. إلى اللقاء كاثرين. حمل مال أخ هاتف سولومون، ثم انحنى بقرب الليموزين ووضعه بين العجلة الأمامية والرصيف. كان الهاتف مفيدا، ولكن حان الوقت الآن لإخفاء أثره. استقل السيارة خلف المقود وشغل المحرك، ثم تقدم إلى أن سمع صوت تحطم الهاتف تحت العجلة. ركن مال أخ السيارة مجددا وأخذ يحدق إلى مبنى مركز الدعم في البعيد. 10 دقائق. كان مخزن بيتر سولومون الهائل يضم أكثر من 30 مليون كنز، ولكن مال أخ أتى الليلة لتدمير كنزين من أثمن ما فيه. بحث كاثرين سولومون بأكمله، وكاثرين سولومون نفسها. الفصل 26. قالت ساتو: بروفيسور لانغدون، تبدو وكأنك رأيت شبحا، هل أنت بخير؟ رفع لانغدون حقيبته أكثر على كتفه ووضع يده فوقها، وكأنه بذلك يخبئ أكثر العلبة التي حملها. شعر أن وجهه أصبح شاحبا. أنا قلق على بيتر وحسب. أمالت ساتو رأسها ونظرت إليه شزرا. شعر لانغدون فجأة بالقلق من أن يكون لوجود ساتو هنا الليلة علاقة بالعلبة الصغيرة التي ائتمنه عليها سولومون. كان بيتر قد حضر لانغدون، ثمة أشخاص نافذون يريدون سرقتها، ستكون خطيرة بين أيد غير مناسبة. لم يفهم لانغدون ما الذي دفع CIA للسعي وراء علبة صغيرة تحتوي على تعويذة، أو حتى ما يمكن أن تكون تلك التعويذة نظام من الفوضى. اقتربت منه ساتو واخترقته بنظراتها قائلة: أشعر أنك وجدت شيئا. أحس لانغدون أنه يتعرق. كلا، ليس بالضبط. ما الذي يدور في خلدك؟ أنا؟ تردد لانغدون، لم يكن يعرف بماذا يجيبها، فهو لا ينوي كشف أمر العلبة. ولكن إن أخذته ساتو إلى مركز CIA سيتم تفتيش الحقيبة بالتأكيد قبل الدخول. فكذب قائلا: في الواقع لدي فكرة أخرى عن الأعداد الموجودة على يد بيتر. لم يظهر أي تعبير على وجه ساتو. نعم. نظرت إلى أندرسون الذي عاد للتو بعد أن ذهب لتحية فريق الطب الشرعي الذي وصل أخيرا. ابتلع لانغدون ريقه بصعوبة وقرفص بقرب اليد وهو يتساءل عما يمكن أن يخترعه لهما. أنت مدرس روبرت، ارتجل. ألقى نظرة أخيرة على الرموز السبعة الصغيرة آملا أن يستلهم شيئا ما. لا شيء، لا شيء على الإطلاق. راح يراجع في ذاكرته موسوعته الذهنية للرموز، فلم يجد سوى ملاحظة واحدة ممكنة كانت قد خطرت له في البداية ولكنها بدت غير محتملة، إلا أنه مضطر الآن إلى كسب الوقت. بدأ قائلا: حسنا، إن أول ما يشير إلى عالم الرموز أنه ليس على الطريق الصحيح في أثناء فك الرموز والشفرات هو حين يبدأ بتفسير الرموز مستعملا عدة لغات رمزية. مثلا حين قلت لكما إن هذا النص روماني وعربي، كان هذا تحليلا سيئا لأنني استعملت نظامين رمزيين، والأمر نفسه ينطبق على الرومانية والرونية. شبكت ساتو ذراعيها ورفعت حاجبيها وكأنها تقول: تابع. عادة تتم الاتصالات بلغة واحدة وليس بلغات متعددة، وتقوم مهمة عالم الرموز الأولى مع أي نص كان على إيجاد نظام رمزي واحد ينطبق على النص بأكمله. وهل ترى نظاما واحدا الآن؟ في الواقع نعم ولا. كانت خبرة لانغدون الطويلة مع الكتابات التي تقرأ من اتجاهين مختلفين قد علمته أن الرموز تعطي أحيانا معاني من زوايا متعددة. في هذه الحالة أدرك أنه من الممكن رؤية الرموز السبعة بلغة واحدة. فلو حركنا اليد قليلا لأصبحت اللغة متناغمة. الغريب أن التحريك الذي كان لانغدون على وشك القيام به بدا أن خاطف بيتر هو الذي اقترحه حين لفظ المثل الهرمسي القديم. كما فوق كذلك تحت. شعر لانغدون برعشة وهو يمد يده ليمسك القاعدة الخشبية التي ثبتت عليها يد بيتر. أدار بلطف القاعدة رأسا على عقب بحيث أصبحت أصابع بيتر الممدودة تشير إلى الأسفل، وعلى الفور تحولت الرموز الموشومة على كفه. قال لانغدون: من هذه الزاوية تصبح الأحرف XIII عددا رومانيا صحيحا 13، ويمكن قراءة الأحرف الباقية باستعمال الأبجدية الرومانية SPB. أعتقد لانغدون أن تحليله لن يؤدي إلى شيء، ولكن ملامح أندرسون تغيرت على الفور. سأل الرئيس: SPB؟ التفتت ساتو إلى أندرسون قائلة: إن لم أكن مخطئة يبدو هذا شبيها بنظام عددي مألوف هنا في مبنى الكابيتول. بدا وجه أندرسون شاحبا وهو يجيب: أجل في الواقع. ابتسمت ساتو ثم أشارت برأسها إلى أندرسون قائلة: أيها الرئيس اتبعني من فضلك، أود التحدث إليك على انفراد. وقف لانغدون حائرا بينما قادت المديرة ساتو الرئيس أندرسون بعيدا عن مسمعه. ما الذي يجري هنا بالضبط؟ وما هو SPP XIII؟ تساءل الرئيس أندرسون إن كان قد عاش أغرب من هذه الليلة. هل كتب على اليد SPPP 13؟ لقد فاجأه أن يكون ثمة من سمع بوجود SPP خارج هذا المبنى، فما بالك بسماع SPP 13؟ يبدو أن إصبع بيتر سولومون لم يكن يشير إلى الأعلى كما بدا، بل إلى الاتجاه المعاكس تماما. قادته المديرة ساتو إلى بقعة هادئة بالقرب من التمثال الروماني لتوماس جيفرسون وقال: حضرة الرئيس، أظنك تعرف تماما أين يقع SPP 13. بالطبع. وهل تعرف ماذا يوجد بداخله؟ كلا، ليس من دون أن أنظر. لا أظن أنه استعمل منذ عقود. حسنا، ستقوم بفتحه. لم يسر أندرسون لفكرة أن يتلقى الأوامر في مبناه، فقال: سيدتي، قد يكون هذا صعبا، علي التحقق أولا من جدول المهام. فكما تعلمين معظم الطوابق السفلية تضم مكاتب أو مخازن خاصة وبروتوكول الأمن المتعلق به. قالت ساتو: ستفتح SPP 13 لي، أو أتصل بمكتب الأمن، أو أرسل فريقا لخلع الباب. حدق إليها أندرسون طويلا ثم أخرج جهاز اللاسلكي ورفعه إلى فمه. هذا أندرسون، أحتاج إلى شخص لفتح SPP، فليلاقني أحدكم إلى هناك خلال 5 دقائق. بدا الصوت الذي أجابه مربكا: حضرة الرئيس، هل قلت SPP؟ نعم SPP، أرسل شخصا على الفور، وأحتاج إلى ضوء كاشف. أطفأ أندرسون الجهاز وشعر بنبضه يتسارع حين اقتربت منه ساتو وخفضت صوتها أكثر. همست قائلة: أيها الرئيس، الوقت ضيق، وأريدك أن تصطحبنا إلى SPP 13 بأسرع ما يمكن. أجل سيدتي. لما أريد منك أمرا آخر. بالإضافة إلى خلع الباب والدخول، لم يكن أندرسون في وضع يسمح له بالاعتراض، غير أنه لاحظ أن ساتو وصلت خلال دقائق من ظهور يد بيتر في الروتوندا، وهي الآن تستغل الوضع لطلب الدخول إلى الأقسام الخاصة في مبنى الكابيتول. كانت تضع نفسها في المقدمة الليلة وتملي عليهم كيفية التصرف. أشارت ساتو إلى البروفيسور قائلة: الحقيبة التي يحملها لانغدون. نظر إليها أندرسون: ماذا عنها؟ أظن أن فريقك فحصها بالأشعة السينية عند دخول لانغدون إلى المبنى. بالطبع، يتم تصوير جميع الحقائب. أريد رؤية تلك الصورة، أريد أن أعرف ما في داخل الحقيبة. نظر أندرسون إلى الحقيبة التي كان لانغدون يحملها طيلة الأمسية وقال: ولكن أليس من الأسهل أن نطلب منه ذلك؟ أي جزء من طلبي لم يكن واضحاً؟ أخرج أندرسون جهازه مجدداً ونفذ طلبها. أعطت ساتو أندرسون عنوانها البريدي على البلاك بيري وطلبت أن يرسل فريقه نسخة رقمية من صورة الأشعة إلى بريدها الإلكتروني فور إيجادها، فامتثل لها أندرسون مكرهاً. كان فريق الطب الشرعي يأخذ اليد المبتورة لتسليمها إلى شرطة الكابيتول، ولكن ساتو أمرتهم بتسليمها مباشرة إلى فريقها في لانجلي. كان لانجدون متعبا جدا للاعتراض ويشعر وكأن محدلة يابانية صغيرة سحقته. قالت ساتو لفريق الطب الشرعي: أريد ذاك الخاتم. بدا المسؤول التقني على وشك سؤالها، ولكنه بدل رأيه فنزع الخاتم الذهبي من يد بيتر ووضعه في كيس خاص سلمه إلى ساتو. دسته في جيب سترتها ثم استدارت نحو لانجدون. سنرحل بروفيسور، أحضر أشياءك. قال لانجدون: إلى أين نحن ذاهبون؟ اتبع السيدة أندرسون وحسب. قال أندرسون لنفسه: نعم، واتبعني عن قرب. فقلة من الأشخاص كانوا يزورون القسم SPP، ذلك أن الوصول إليه يتطلب المرور في متاهة من الغرف الصغيرة والممرات الضيقة المدفونة تحت القبو. في إحدى المرات ضاع الابن الأصغر لإبراهام لينكولن وكاد يهلك هناك. وقد بدأ أندرسون يشك في أنه لو تصرفت ساتو على هواها قد يواجه روبرت لانجدون مصيرا مشابهاً.